السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. مما بعد، فهذا هو المجلس 11، شرح الكتاب 21 إن شاء الله تعالى من كتب دورات هذا المشروع، مشروع طريق العلماء، وهو كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للشيخ عبد المؤمن ابن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى كلامه رحمه الله حول الأصول المختلف فيها، حيث قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف في أصول أربعة أخرى. نعم، عندنا قارئ؟ ما عندنا قارئ. ارفع صوتك قليلا، ارفع صوتك قليلا حتى اسمع. وقد اختلف في أصول أربعة أخرى، وهي: أولا شرع القبلة، هو شرع لنا ما غير نسبه بأحد الروايتين. اختار التكليف، هو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية، والأخرى لا، هو قول الأكثرية. ثانيا، وقول الصحابي إذا لم يقرره مخالف، فروي أنه حجة تقدم على القياس. تقدم. وهو قول مالك وقديم قول الشافعي وبعض الحنفية، ويروى خلافه وهو قول عامة المتكلمين. والجديد من قول الشافعي واختاره أبو الخطاب، وقيل خلفاء الأربعة، وقيل أبو بكر وعمر. فإن اختلف الصحابة على قولين لم يجد للمجتهد الحق بأحدهما إلا بدليل، وأجازه بعض الحنفية والمتكلمين ما لم يختر على القائد قوله. نعم. الآن بدأ المصنف رحمه الله في الكلام على الأدلة المختلف فيها بعد الكلام عن المتفق عليه. سبق أن المتفق عليه عند المصنف أربعة: القرآن والسنة والإجماع والاستصحاب. وأكثر الأصوليين يذكر الدليل الرابع القياس، ولكن سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. فمن الأدلة المختلف فيها شرع من قبلنا، والمقصود بشرع من قبلنا عند الأصوليين الذي يعني يختلف فيه، وأن يأتي في الكتاب والسنة الحكاية عن من تقدمنا من الأمم، مثلا قصص الأنبياء ونحوها. فهل يستفاد منها الأحكام في الأحكام الشرعية التفصيلية أو لا؟ فيه خلاف بين العلماء. والصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه كما اختاره المصنف رحمه الله. وقد قيل إنه هو مذهب الجمهور خلافا لما حكاه المصنف. المصنف ذكر أن الأكثرين يرون أنه ليس شرع لنا، لكن عند التحقيق يبدو أن مذهب الجمهور هو أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وإنما اشتهر الخلاف في هذه المسألة عن الإمام الشافعي رحمه الله. وكما قلنا، صورة المسألة أن يأتي في الكتاب والسنة ما يعني قد نستفيد منه حكما عمليا، هل نأخذ به أو لا. والصحيح الجاري به عمل العلماء جيلا بعد جيل من المحدثين ومن الفقهاء أنه شرع لنا، لأنه مدام أنه حكي في الكتاب أو في السنة من غير تعقب فالأصل أنه شرع لنا. فهذه المسألة يعني أولا لابد أن نتصور ما هو محل الخلاف. إذا ورد إذا جاء في شرع حكاية عن شرع من قبلنا إما أن يأتي عندنا أو عند غيرنا، الذي عند غيرنا هذا لا علاقة لنا به، يعني مثلا جاء في التوراة أو جاء في الإنجيل الذي موجود الآن الذي يدعي أهل الكتاب مثلا أنه الكتاب المقدس، هذا لا علاقة لنا به، فشرع من قبلنا لا يقصد به هذا أصلا، وإنما يقصد به أول نقطة محورية أن يأتي في الكتاب أو في السنة حكاية عن من قبلنا، ليس المقصود بشرع من قبلنا نفتح الإنجيل أو نفسح، لا ما عندنا علاقة بهذا، تكلم عما جاء في الكتاب والسنة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن لا يرد شرعنا بخلافه، أما لأن ما ورد حكايته له ثلاث حالات، إما أن يأتي شرعنا بتأكيده وتقريره، هذا لا خلاف في الأخذ به صحيح، مثل القصاص مثلا، أنس بن النضر لما الربيع أخته كسرت سن جارية فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، القصاص سن بالسن، وجاء في القرآن وكتبنا عليهم فيها يعني في إيش التوراة أن وذكر منها إيش والسن بالسن، هذا جاء شرعنا بوفاقه فانتهى الموضوع أصلا، هذا واضح. وكذلك إذا ورد شرعنا بخلافه فهذا أيضا واضح، مثل ما جاء في قصة يوسف من سجودهم له سجود تحية، فهذا ورد شرعنا بمنعه، ممنوع في الشريعة الإسلامية إجماعا، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني روي أن معاذ سجد له قال إيش، قال ما هذا يا معاذ، وأنكر عليه وقال إيش، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت لو، يعني أصلا أنا لا أمر أحدا بأن يسجد لإيش لأحد، هذا أيضا واضح أنه ليس بشرع لنا، لكن الكلام إذا جاء لا أنكر ولا أقر، وجاء في شرعنا في الكتاب والسنة ليس في الكتب السابقة، هذا هو محل الخلاف، والصحيح أنه شرع لنا، بل إن هذه المسألة في الحقيقة تسميتها شرع من قبلنا، يعني هي مدام أنها وردت في الكتاب والسنة فهي من شرعنا أصلا، هذا هو الأصل. والدليل على ذلك أدلة كثيرة، منها قوله تعالى مثلا فبهداه مقتده، والهدى عام وشامل في الأصول والفروع، ما لم يرد دليل تخصيص وهو الذي ورد نسخه. ولذلك قال ابن عباس لما سئل من أين أخذت السجدة في صاد، قال فسجدها داود فسجدها نبيكم صلى الله عليه وسلم، واستدل بهذه الآية. والعمومات مثل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، الدين هذا عام في الأصول والفروع إلا ما دل الدليل على خلاف. وهكذا كل الأدلة الدالة على الاقتداء بالأنبياء السابقين. وأيضا عندنا أدلة خاصة، مثل في الحديث السابق قال لأنس كتاب الله القصاص، وأصلا ما جاء في القرآن آية تتعلق بالقصاص في الشريعة إلا حكايته عن التوراة، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أن هذا حكم لنا، واستدل به على أحد القولين في معنى كتاب الله القصاص، يعني حكم الله القصاص. وأيضا من أقوى الأدلة على ذلك حديث الذي سقى كلبا فغفر الله له، قال الصحابة يا رسول الله أولنا في فيه أجر، قال في كل ذات إيش كبد رطبة أجر، ما قال أنا أحكي حكاية عن بني إسرائيل ما دخلكم أنتم في هذا، هذا ليس لكم أنتم، فهمتم؟ يعني هم فهموا أن هذا معناه أنهم داخلون في هذا مباشرة. والحديث في الصحيحين قال لما سمعوا هذه القصة وهي عن من قبلنا قالوا هل نحن نأخذ أجر، معنى القصة عن رجل من إيش من بني إسرائيل، ومع ذلك قالوا له يا رسول هل لنا أجر، لو كان أصلا هذه مثل هذه الحكاية لا يستفاد منها الأحكام لقال لهم أنا لا أتكلم عنكم، أنا أتكلم عن، ولهذا تجد جميع المحدثين جيلا بعد جيل، البخاري تجد النسائي تجد كذا، يأتون بقصص السابقين التي جاءت في السنة ويبوبون عليها ويأخذون منها الأحكام. بل إنني أدعو طلاب العلم المجتهدين للبحث، إنما اشتهر هذا الخلاف عن الشافعي، الشافعي من الناس الذين نقل عنهم إنكار الأخذ بإيش؟ بشرع من قبلنا، باعتبار أنه استدل بمثل قوله ولكل جعلنا منكم إيش؟ شرعة ومنهاجة. قال كل إنسان شريعته مستقلة، وكل رسول يعني، فبالتالي لا يصلح أن نستدل بالجزئيات التي وردت في القصص على الأحكام الجزئية عندنا. لكن هذا القول يعني ينظر هل أصلا هناك من قاله قبل الشافعي، أنا لا أعرف يعني، يبحث، وإلا فهذا في الحقيقة تسميته شرع من قبلنا أصلا فيه نظر، يعني هو في النهاية مدام أنه جاء، ولهذا تتابع الفقهاء جيلا بعد جيل يقولون مثلا الأصل في إيش؟ في الضمان، ويأتون بأشياء من قصة إيش؟ مثلا النكاح بأجرة، ويأتون بقصة موسى مثلا نفع يعني أنه يرعى لهم، مثلا الاستدلال بالقرائن، ويأتون بقصة إيش؟ مثلا يوسف قميص، القاضي كيف يفعل، ويأتون بقصة سليمان وهكذا جيلا بعد جيل. ولأن هذا يعدم الفائدة من القصص. ما الفائدة طيب من القصص؟ يقولون بس تأخذ منها المعاني العامة، يعني الصدق، الإيمان، كذا، وهذه معاني أصلا موجودة يعني عندنا، فالأصل أن كل ما حكي من هذا نأخذه بتفاصيله مدام ما عندنا دليل إيش يمنع منه. مثال أيضا ما فيه دليل يمنع، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم إيش مسجدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم ايش ساجد. واما قول الصحابي وهذا هو الثاني، فسبب الخلاف فيه والله اعلم التردد بين كون الصحابي شهد التنزيل وعلم التأويل وتعلم الدين من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعني المثال العملي لبيان الدين الذي أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن نحن لو عندنا معلم عنده تلاميذ يعلمهم الدين، فهل يعلمهم الدين بالإجمال ولا بالتفصيل؟ تفصيل، مثلا يعلمك كيف تصلي وكيف تزكي وكيف تصوم وكيف تحج وكيف يتعامل مثلا الرجال مع النساء، ما هو الحرام، ما هو الذي ليس بحرام، ما بالتفصيل. والنبي صلى الله عليه وسلم خير المعلمين، فالصحابة ليسوا مثلنا، نحن تأتينا النصوص هكذا منقولة، لا نعرف الحيثيات ولا نعرف التواريخ ولا نعرف، وأما هم فشهدوا هذا الدين لحظة لحظة إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فما تأتي مثلا إذا قال مثلا جابر أو ابن عباس أو كذا في المسائل المشهورة المهمة قولا، تأتي تقول هذا اجتهاد منه وانتهى الموضوع. فسبب التردد كونه يعني قوله هذا غالبا أنه بسبب تعلمه الدين من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، حتى لو ما صرح به أنه قد يكون إيش مأخوذا أو مشهودا في العصر النبوي الذي تخرج به لحظة لحظة وعرف الدين بتفاصيله عن النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقيا وعمليا، ليس مثل أن نحن ينقل فقط لنا أقوال أو أفعال أو جزئيات لا نعرف الملابسات. كلما نزلت آية شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعمل بهذه الآية، وعرف الناسخ وعرف المنسوخ وعرف التأويل وعرف الذي مراد به العموم وعرف الذي مراد به الخصوص، وشاهد من الأحوال الكثيرة العملية التي جرت في عصر النبوة ما لم نشاهدونه، فهذا يجعله أقرب إلى المرفوع حكمه. ومن جهة أخرى النظر إلى كونه بشرا وكونه غير معصوم وكونه يجتهد ويستنبط من الكتاب والسنة بعض الأشياء، أيضا هذا هو الذي يجعل بعض العلماء يميلون إلى إيش؟ إلى أنه ليس بحجة مطلقا مثل الأحاديث وكذا. فالتردد بين هذين الأصلين جعل العلماء إيش يترددون نوعا ما في حكم قول الصحابي. وبهذا نعرف أننا يمكن أن نقول بدل أن نطلق قاعدة عامة أن نقول كل قول يختلف، فإذا كان القول أقرب إلى كونه مأخوذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو مشهودا في زمن التنزيل فهو أقرب إلى الحجية، وكلما كان القول أبعد عن ذلك وأقرب إلى كونه اجتهادا فسيكون من جملة الاجتهادات، لكن مع ذلك اجتهادات الصحابة أصح وأقرب من اجتهادات غيرهم، لأنهم عرفوا من الدين وقواعده مع تقواهم وورعهم، وهم الأعلم وهم الأتقى وهم الأورع، كل عامل يعين على إصابة الحق فهو عندهم أكمل من غيره، فاجتهاداتهم أولى، لكن تظل في دائرة إيش الاجتهاد ما لم يعني يكون إيش لم ينقل عنهم خلاف كما قلنا. وكذلك إذا اتفقوا ونقل عنهم قول واحد كما سبق يلزم اتباعه، لأن هذا بمنزلة الإجماع السكوت. وإذا اختلفوا على قولين أو أكثر لا يجوز الخروج عن أقواله حتى لو كانت اجتهادية. وبالتالي نعرف أن ثمة عوامل كثيرة في كل أثر بحسبه، فمن ذلك مثلا من العوامل المؤثرة في ذلك العدد مثلا، فقول قاله صحابي واحد ولم ينقل له مخالف هل هو مثل قول قاله عشرة ولم نعرف لهم مخالف؟ لا طبعا، أن هذا أقرب إلى كونه إجماعا سكوتيا. أما الواحد هذا قد يكون ما في أحد سمع به مثلا، قد يكون في مسألة اجتهادية وما في أحد غيره نقله، مع ذلك قلنا قوله أولى من قول غيره. طيب، لكن ليس هذا مثل هذا، نقل عن عشرة هذا أقرب إلى الإجماع واضح يعني، لأنه الغالب أنه معناه منتشر ما نقل ولا عن واحد خلاف. أيضا هل نقل الخلاف أو لا، هذا أيضا له تأثير. ثانيا أو ثالثا يعني قدر الصحابي هذا أو الصحابة الذين نقل عنهم في العلم وفي السن له تأثير، لأن الصحابة الكبار الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم أقرب أن تكون أقوالهم مأخوذة من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصغار الذين لم يقابلوهم إلا مرة واحدة أو قابلوا مثلا عدة مرات لكنهم ليسوا مثلا من الصحابة الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم ملازمة كبيرة. تمام. رابعا أيضا المسألة كونها أو خامسا ما أدري المسألة كونها شائعة ومهمة، هذا يغلب أنه لا يمكن أن يكون الصحابي تخفى عليه في عصر النبوة، لأنه شهد تعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم وشهد العمل التطبيق العملي للدين. فالمسائل المهمة الغالب أن الجميع يشترك فيها. ونضرب لكم مثلا الآن لو واحد مثلا جاء أثر عن الصحابة في كيفية حجاب المرأة، يعني أنت إذا تريد أن تتعامل معه بسطحية تقول الله هذا قوله وما يلزمنا وكذا وكذا، لكن إذا نظرت إلى أن هل يمكن الآية مثلا آية الحجاب نزلت وهو موجود وشهدت العمل من الصحابيات أمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإش بهذا الحكم بهذه الآية، أنت ما تأتي تتعامل بسطحية تقول لا والله هذا قوله وهو حر يعني يقول ما شاء. لا، يعني هل أنت الآن أنت كإنسان متدين أول ما تهتم بالدين وتتجه إلى الدين، وأنت مثلا ذو زوجة ستكون من أول الأولويات عندك أن تهتم بكيف تلبس هذه الزوجة، ولا تقول كل واحد على كيفه؟ لا أكيد يعني، فأنت لا تكون سطحيا يعني مثلا جابر أو ابن عباس حتى أو أي إنسان من الصحابة إذا قال قولا هو شهد كيف عمدت الصحابيات أمام الرسول لما قرأ لهم هذه الآية وعلمهم هذه الآية وأرشدهم كيف يعملون بهذه الآية، لأن الله كلفه بهذا لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم تفكروا. فلا تقول لا. فالمسائل المشهورة مثلا قيل إنه لم يثبت حديث في إدراك الركعة بالركوع، تمام، وإنما هي أحاديث وإنما هي آثار الصحابة عن عدد كبير من الصحابة أن الركعة تدرك بالركوع، هل تتوقع أن تأتي تقول هذا كلامهم والله كما قال بعض العلماء والرسول قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، فبالتالي كيف نستثني هذا؟ هذا كلام باطل مخالف للحديث، ارمي بأقوال الصحابة خلاص خذ بالحديث، هذه سطحية. لأن هل يمكن ناس يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما يعرفون بماذا تدرك الركعة؟ هذا الذي أقول أنا، لابد أن تفهم لوازم القول. الإنسان العادي المسلم العادي الذي هو أصلا يعني أي مرة يصلي ومرة ما يصلي لابد أن يعرف كيف تدرك الركعة من مدام أنه يأتي المسجد، صح؟ كيف أنت تقول هذه أقوال منهم أنا أخذ بالحديث؟ إيش تأخذ بالحديث؟ الله يهديك، هذا نفسه أخذ بالحديث، لأن هذا معناه أنهم قطعا تعلموا من من النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك في ذلك، سواء رفعوا ولا ما رفعوا، ثبت ولا ما ثبت. وأيضا من العوامل المؤثرة كونه على وفاق الأصل أو على خلاف الأصل، يعني كونه يمكن أن يستنبط ولا يمكن أن أن يستنبط، أيهما أقرب لكونه حجة؟ الذي يمكن والذي لا يمكن؟ الذي لا يمكن، أحسنت، لأن لا يمكن معناه أنه غالبا توقيفي، لا يمكن أن يعني ما الذي يجعل الصحابي يحدد الركوع بالذات مثلا؟ وكذلك مثل هذا التكبير المقيد الذي كان عندنا قبل أيام ما فيه حديث صحيح مرفوع، كلها أثر عن الصحابة، هل يمكن أن يؤلف الصحابة من عندهم شيء مثل هذا؟ لأن هذا شيء تعبدي لا يمكن أن يكون إلا بتوقيف، فهذا قطعا أنه مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نحتاج أن ننظر في هذا الأمر. يعني كذلك مثلا كون خمسة من الصحابة ورد عنهم أن الجنب لا يقرأ القرآن وهم يعني من كبار الصحابة، بينما ابن عباس ورد عنه أنه يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، ربما قرأ ورده وهو جنب. أيهما الذي يعني يمكن أن يبنى على الأصل وخلاف الأصل؟ ما هو خلاف الأصل؟ خلاف الأصل المنع، صح؟ لأن المنع لا بد بدليل. وأما ابن عباس فلعله ما بلغه شيء فبنى على الأصل، فأيهما أقرب إلى الحجية؟ المنع. لماذا؟ لأنه هو الذي خلاف الأصل وهو الذي يحتاج. أضف إلى ذلك أن هؤلاء خمسة وهذا واحد، أضف إلى ذلك أنه لكن من كبار الصحابة منهم عمر وسلمان وابن عمر، كلهم أكبر من ابن عباس، وابن عباس أكثر علمه أخذه بواسطة وهو صحابي جليل وحبر الأمة وبحرها وكذا. نحن نتكلم عن أيهما أقرب إلى أن يكون مأخوذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه نقطة محورية في هذا الأمر، فلا تكن سطحيا يعني، لا خليك ذا تأمل وذا تدبر لهذه الأمور. ومنها اختصاص الصحابي بالمسألة التي تكلم فيها، فمثلا أم سلمة إذا جاء عنها شيء يتعلق بالنساء كيف يعني، ورد عن أم سلمة وإن كان فيه كلام في ثبوته مرفوعا وموقوفا، كيف هل يجوز أن تصلي المرأة في الدرع الواحد أو الثوب الواحد؟ قالت نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميه. هذا أيضا لا تجد تقول لي أم سلمة والله صحابية ما يعني، هل الرسول المسلم العادي إذا وجد امرأته تصلي بصورة لا تصح لنبهها، صح؟ هل هذه يمكن أن تظل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنين معه وهي لا تعرف كيف تلبس في الصلاة؟ هل هذا يقول عاقل؟ ولهذا بعض الناس ما يتصورون، لا يتأملون الكلام الذي يخرج من أفواههم، هذا كلام باطل. وهكذا فقس مثلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الحلي مثلا أو في أمور النساء عندهم مزيد اختصاص، لأن أكيد الرسول صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على أن يعلم أهله أحكام إيش النساء والدين وكذا وكذا، فليس قول عائشة مثلا في هذا مثل قول جابر أو غيره، لأنه ممكن يكون إيش اجتهد نوعا ما، شاف عمومات استنبط منها، وإن كان هذا بعيد لكن بعضهم أقرب من بعض. وعلى هذا فقس. إذن أقوال الصحابة عندها قرائن كثيرة نرجع إليها في أن كلما كان أقرب للمرفوع فهو إيش أقرب إلى الاحتجاج، وكلما كان، أما إذا كانت المسألة بعيدة لا تقع إلا كل دهر فهذا أقرب إلى الاستنباط، مع كون الاستنباط أصح من استنباط غير. مثال ذلك مثلا ما ورد عن بعض الصحابة في ضع وتعجل، ضع وتعجل أنهم كرهوها، أو بعض مسائل الربا أو كذا النادرة، هذه مسائل لا يلزم أن تكون أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لأنها ليست مسائل تتكرر وقوعها يوميا وكذا، فقد يكون سئل عنها فاجتهد، ومع ذلك اجتهادهم أصح وأقرب من اجتهاد غيرهم، ولا يخرج عن أقوالهم إلى أقوال غيرهم. وبهذا نعرف أن من المأهمية بمكان للمتفقه أن يعرف أقوال الصحابة والسلف عموما يعني، لكن أقوال الصحابة بالذات، لذلك كان أهل الحديث يحرصون على هذا كل الحرص. فكما أننا السنة تبين لنا كثيرا من آيات معاني آيات القرآن، فكذلك أقوال الصحابة تبين لنا كثير من السنن العملية التي قد لا تكون نقلت إلينا نقلا صريح. ولهذا الإنسان إذا أخذ السنة من غير أثر الصحابة كما يفعل الظاهرية مثلا، فإن الإنسان قد يبتعد عن روح السنة وهو لا يشاء. لا، انظر كيف العمل، تطبيق العمل للصحابة وماذا قالوا، فإن كان موافقا للظاهر ازددت تأكيدا وثباتا، وإن كان مخالفا فإن هذا يرشدك إلى فهم هذا النص في ضوء التطبيق العملي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. هذا مهم غاية في الأهمية، غاية جدا في الأهمية. وهذا يلخص لنا كثيرا مما ذكر الشيخ، هل يقدم على القياس، هل يخص به العموم مثلا والخلاف. وطبعا لا شك الخلفاء الأربعة لهم مزية، لكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وأبو بكر وعمر بالذات أيضا لهم مزية خاصة، إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشد. أما إذا اختلف الصحابة فهل للمجتهد أن يأخذ بأي قول؟ طبعا من رأى، وبهذا نعرف أن أقوال الصحابة، انتبه لهذه العبارة ستأتي معنا إن شاء الله، أنها حجة كاشفة لا مؤسسة، يعني لا ليست هي إيش، لا تؤسس حكما جديدا، عشان أنت تأتي تقول لي وما هو معصوم، نحن لا نأخذ بقوله لأنه معصوم، نحن نأخذ لأنه يبين لنا مبينة كاشفة لما خفي علينا من بعض الجوانب السنة العملية، هذا هو الذي نحن نأخذ به غالبا. وحتى في الاجتهاد كما ذكر الشافعي وغيره الذي ينقل عنه أنه لا يأخذ بأقوال الصحابة، وقد أنكر ابن القيم على من ذكر أن مذهب الشافعي الجديد عدم الأخذ بأثار الصحابة، وحقق القول أن هذه النسبة غلط. المشهور عند الناس أنهم يقولون الأئمة الأربعة يأخذون بأقوال الصحابة، أئمة أربعة، لكن يقولون الشافعي في القديم كما ذكر هنا، وأما الشافعي في الجديد يقولون ترك لم يجعلها حجة. وقد اعترض ابن القيم على هذا أيما اعتراض كما ذكر العلماء، وحقق أنه كونه ترك الأخذ ببعض أقوال الصحابة في بعض المسائل لا يدل على أنه لا يراها حجة، بل الإنسان قد يترك بعض الأحاديث، صحيح حديث مرفوعة وصحيحة، لكن يتركها لأن هناك أدلة إيش أقوى منها عارضته، فهذا لا ليس بدليل على أنني أرى أن الحديث ليس بحجة مثلا. ولكن هنا في هذا السياق مثلا الحجج مراتب وهناك تعارض وهناك ترجيح، فبالتالي هو قال الذين نسبوا للشافعي هذا الكلام رأوه أنه أتوا ببعض المسائل ترك فيها ذكر فيها أقوال الصحابة ثم تركها، وهذا بمجرده لا يكفي، ليس بدليلنا، وأتى يعني أدلة يرى أنها تدل على أن الشافعي حتى في الجديد موافق لعامة الأئمة في أنه يؤخذ بأقوال الصحابة. وقد نص هو في مواطن كثيرة له كلام جميل جدا في مسألة الأخذ بأقوال الصحابة وبفهمهم وما إلى ذلك فضلا عن غيره. ولهذا قيل أن الشائع الذائع في الأجيال الأولى هو اتباع الصحابة لكل الأدلة والعمومات التي فيها، مثلا مثل قوله والسابقون الأولون، وهذا قريب مما تقدم لنا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وإلى ذلك. فإذا ما نقل عن الصحابة إلا قول واحد، أو حتى إذا نقل عنهم قولان أو ثلاثة لا نخرج عن أقوال، ولا يمكن أن يكون الهدى في غير أقوال. وبهذا نعرف أننا لو تركنا أقوالهم ولو استدلالا بآية أو حديث فهذا غلط منا، لأن فهمهم هذا هو الحق لا يخرج عنه، وإلا لازم أننا نقول الصحابة كلهم كانوا على باطل حتى جئت أنا، حتى لو كان بسبب حديث، لا نقدم ظاهر الحديث على فهمهم، نأخذ الأحاديث الآيات والأحاديث بفهمهم هم في ضوء فهمي، لا نخرج عن أقواله. وبهذا نعرف غلطنا إذا أحدثنا أي قول لم يكن معروفا على عهد الصحابة أو من بعدهم، اللهم إلا أن تكون نازلة أصلا ما كانت موجودة في زمن الصحابة فليس لهم فيها إيش قول، ومع ذلك ننتقل إلى التابعين إذا ما وجدنا، وهكذا إلا تكون نازلة واقعة في زمننا لم تكن إيش من قبل فنجتهد فيها اجتهادا مستأنفا باعتبار أن هذه المسألة لم تكن موجودة أصلا فيما سبق، فلا إشكال مسترشدين بالأحكام المستقرة عند العلماء فيما شابه هذه المسألة. هذه مسألة في غاية الأهمية ولها أثر بالغ في منهجية التفقه الصحيحة السلفية الأثرية التي هي منهج أهل الحديث والأثر، والتي هي فارقة فرقا عظيما بين المدرسة الظاهرية ومدرسة الإيش أهل الحديث والأثر. لا بد أن ننتبه لهذا، أن نسترشد بأقوال الصحابة والسلف، وأن لا نزعم أننا نحن سنفهم الآية أكثر منهم أو الحديث أكثر منهم، لأنهم شهدوا هذا عمليا وأخذوا عمليا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوليا وفعليا وتطبيقيا وإقراريا وكل شيء تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله. طيب من قال، وبهذا نعرف أننا لا نقصد بهذا أنه حجة مستقلة بحيث إذا اختلفوا بالتالي إذا اختلفوا سنأخذ إيش الأقرب، لأنه إذا تعارضت الأدلة فإننا نرجح بين الأدلة، فكيف إذا تعارضت أقوال الإيش الصحابة؟ وعلى هذا ننظر أقربهم إلى التوقيف وكذا، ومع الموافقة النصوص مع كذا مع كذا نجتهد في الترجيح بين أقوالهم، ولا نقول خذ بما شئت. كيف خذ بما شئت؟ حتى لو الحديثان تعارضا لا نقول خذ بما شئت، وكيف بأقوال الصحابة؟ لا. ولهذا إذا اختلف الصحابة قالت لم يجوز أخذ بأحدهما إلا بدليل، هذا هو الصحيح. أما من قال يعني يجوز هذا إذا قصدوا به أنه سائغ، لأنهم قالوا ما لم ينكر القول على إيش يعني أنه قول له وجه، فهذا شيء آخر ترك، مثلا أنك أنت أخذت بقول عمر وابن عمر وأنا أخذت بقول ابن عباس وكل له وجه وكذا، فإذا قصدوا أنه من جهة أنك تأخذ من غير ترجيح هكذا من غير مرجح هذا ما يصح. أما إذا قصدوا أن أنا لا أنكر عليك مدام قولك له وجه الذي أخذت به وهو قول صحابي وأنا أخذت بقول صحابي وله وجه، فهذا يكون من باب عدم الإنكار في المسائل الخلافية، وهذه يعني قاعدة لها ما يقيدها وليس هذا محل الكلام عليها. نعم. الاستفسار هو الوجود بفتح المسألة عن ظاهرها لدليل قاطع. قال القاضي: الاستفسار مثل ما أسأل رحمه الله هو ستر حكم تداركه هو أولى به، وهذا لا ينكره أحد. فقيل دليل منقدح بنفس المبتدئ لا يمكنه التعبير عنه وليس بشيء. فقيل استفسار المبتدئ بعقله وحكي عن أبي حنيفة أنه فتح فدخول الحمام بغير تحذير أجرة وشبه وشبهه. نعم. الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها الاستحسان، وعرفه المصنف بتعريف. طبعا الاستحسان في اللغة مأخوذ من الحسن، أي عده للشيء حسنا، يعني يرى أنه شيء حسن ويعتقده حسنا. وأما في الاصطلاح عرفه بتعريف جميل، وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. يعني كان هناك عندنا إما عموم من نص أو قاعدة كانت يقتضي اضطرادها حكما معينا في هذا الفرد الخاص، لكننا نعدل به، يعني أننا نترك طرد هذه القاعدة أو هذا العموم بسبب دليل خاص اقتضى بنا قطع هذه المسألة عن نظائرها والمغايرة بينها وبين نظائرها. من أمثلة مثلا ما ذكر هنا كما سيأتي ترك تقدير أجرة، يعني أو ترك تقدير ما يتعلق بالحمام. الحمام قديما معناه مكان يعني فيه الحميم وهو الماء الحار، يغتسلون فيه من أجل الصحة والنضارة، وهذا في البلاد الباردة طبعا مثل الشام ونحوها. فهذا جرى الأصل أن الأجرة لا بد فيها من تحديد الإيش، من تحديد المنفعة والأجرة، مثل لأنها نوع من بيع منافع، فعشان ما يكون فيها جهالة لا بد أن يحدد هذا وهذا. لكن جرى عمل المسلمين قرنا بعد قرن أن الحمامية، الحمامي هو العامل الحارس للحمام، وقلنا الحمام ليس معناها مكان قضاء الحاجة كما شاء الله، وإنما مأخذ من الحميم هو الماء الحار، يعني يشبه الساونة يعني مثلا حاليا. هذا لا يقول لك اسمع كم لتر ستستعمل من الماء وكم ستمكث، 5 دقائق ونصف ولا 6 دقائق ونصف، يتركها هكذا مرسلة. قالوا كان القاعدة الأصلية تقتضي منع هذه المعاملة لما فيها من الجهالة، لكن عدل بها عن نظائرها لدليل خاص، وهو الإجماع العملي من المسلمين جيلا بعد جيل أن هذا يشق تقديره، ولأنه يشق تقديره فاغتفر، فصار في تقدير عام عرفي عام. فهذا عدول بالمسألة عن حكم نظائرها لدليل خاص اقتضى ذلك هو الإجماع العملي مثلا وكذا، وبالتالي يكون إيش. أو مثلا الاستصناع، عقد الاستصناع. الاستصناع معناها أن تأتي إلى صانع وتطلب منه أن يصنع لك مثلا شيئا، خاتما مثلا، وتتفق معه على شيء معين، فهذا في نوع من، قالوا كانت القاعدة كانت تقتضي منعه لأنه شيء معدوم إلى الآن، والأصل لا تبع ما ليس عندك، فكيف يبيع خاتم ولسه ما صنعه أصلا. فقالوا هنا عدل بهذه المسألة عن نظائرها التي كان يقتضي المنع بسبب لا تبع ما ليس عندك، من أجل إيش؟ الدليل الخاص الدال على جوازها. يعني قيل إن ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم استصنع خاتما، أو الإجماع العملي من الناس. وكذلك مثلا المضاربة، بعض العلماء يقولون فيها جهالة والمساقاة وكذا وكذا، لكن جاءت الأدلة بإخراجها. السلم مثلا بيع معدوم لكن من أجل الحاجة وكذا أجيز. العراية مثلا هي أصلا نوع من المزابنة، المزابنة محرم لكن عدل بها عن نظائرها لدليل خاص وهو النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها، وهكذا. وأيضا إذا وجد أن تطبيق القاعدة في جزئية معينة سيؤدي إلى إيش؟ إلى مفسدة، فإننا نعدل بها عن إيش؟ عن نظائرها تحقيقا لإيش؟ لمصلحة، أو درءا لمفسدة ستحصل إذا طردنا هذا الإيش؟ الحكم. وعلى هذا ففي الحقيقة الاستحسان هو عبارة عن إعمال دليل خاص اقتضى إيش؟ قطع المسألة عن نظائرها، وبالتالي ليس فيه دليل جديد، وإنما نحن في الحقيقة عدلنا لأنه دليلا شرعيا صحيحا دل على هذا الإيش العدول. هذا هو الاستحسان المقبول الذي هو إيش يعني يعتبر دليلا. ولهذا قال هنا هذا لا ينكره أحد، وأنه مذهب أحمد أيضا، وله أدلة كثيرة أو أمثلة كثيرة عدل فيها عن نظائره. هذا التعريف الأول. هناك تعريفات أخرى غير مقبولة، استحسان غير مقبول، مثل كونه دليلا ينقدح في نفس المجتهد لا يمكن التعبير عنه. قالك وليس بشيء، هذا مردود. قالوا ما ليس أصلا، أنت أبرز لنا حتى نحكم عليه، أما أصلا ما استطعت أن تعبر عنه ماذا نفعل بهذا؟ إذا وصل من العي وعدم الفصاحة ما استطاع هو نفسه أن يبين عنه فكيف نحكم عليه؟ هذا مردود. كما قال إيش صاحب المراقي، ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه متضح، يعني هذا واضح رده وبطلان. وقيل ما استحسنه المجتهد بعقله، هذا أيضا باطل، وهذا الذي ينصب عليه قول الشافعي وإنكاره للاستحسان. من استحسن فقد إيش فقد شرع كما يقولون، وأيضا ورد عنه إنما الاستحسان تلذذ، يعني هذا باطل. وأما نسبته لأبي حنيفة فالظاهر أنها لا تصح هكذا بإطلاق، لأنه لا يمكن لأي مسلم أن يقول إن الشرع يؤخذ بالهوى ومجرد العقل، فضلا عن الإمام أبي إمام من أئمة المسلمين. ولعله يقصد إلا أن يقال بعقله يعني استنباط من الأدلة يعمل عقله كذا، هذا ممكن، أما هكذا عقل مجرد فلا. نعم. نعم. الاستصلاح أيضا هذا هو الدليل الرابع مختلف فيه الذي ذكره المصنف، وأصله طلب الصلاح، طلب الصلاح اللغة. وفي الشرع قال لك هو اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرة لآخره. المصالح بالنسبة لاعتبار الشرع لها تنقسم ثلاثة أقسام: مصلحة شهد الشرع باعتبارها، ومصلحة شهد الشرع بإلغائها، ومصلحة لم يشهد لها الشرع باعتبار ولا إلغاء بخصوصها لكن تدل عليها عمومات الشريعة. هذه هي المرسل، لأن مرسلة معناها مطلقة، معناها غير مقيدة باعتبار ولا إلغاء. المصالح المعتبرة كثيرة، كل مصلحة نص عليها الشرع فهي معتبرة، تمام؟ مثل ما ذكر هنا الحدود وهذه كلها واضح. والملغى يمثلون لها باجتهاد بعض العلماء في قوله الخليفة إذا جامع في نهار رمضان قال لا نخيره ولا نقول له خصال الكفارة الثلاثة التي مرت معنا في المجلس الماضي في الفقه، وإنما نقول إيش أعتق صم شهرين متتابع. فقالوا له لماذا لم تفته بالفتوى المعروفة وتذكر له بقية الخصال؟ طبعا هذا العالم كان مالكيا، والمالكية عندهم على التخير كما تعرفون، يعني ليس على الترتيب. فقال ما نخيره، باشر أعطاه فقط قال صم شهرين. قالوا لماذا؟ قال لأننا لو أفتيناه بعتق الرقبة أو بالإطعام هذا ملك يسهل عليه، سيجامع كل يوم ما عنده شيء، يعني هذا بالنسبة له ولا شيء. هذه مصلحة شهد الشرع بإبطالها، لأنه إيش الشرع لم يلتفت إليها في النص. ولكننا نعرف مما تقدم لنا في دروس في القواعد وغيرها أن الشرع لا يهدر مصلحة إلا إذا كانت مرجوحة، يعني هناك إيش مصلحة أكبر منها. فمثلا عتق الرقاب هنا الملك لا يزجر بإيش بأن نغير نحن له الشريعة، وإنما نعظه هنا كذا يعني نحذره من الإثم وأن هذه كبيرة من الكبائر وما إلى ذلك. لكن لو أعتق لو تساهل الله سيحاسبه، وهناك أناس سيستفيدون من هذا، تعتق رقابهم فهذه مصلحة إيش أكبر. أما لو صام ما في أحد يستفيد من هذا، وإنما تكون مصلحة إيش عبادة لازمة. فالشرع إذا اعتبر إذا ألغى مصلحة لا يلغيها إلا لأنها مرجوحة أو مقترنة بمفسدة أكبر منها، وهذا يقع فيه كثير من الناس هم لا يعرفون. يقولون مثلا كيف تقول النساء ما تخرج للعمل مع الرجال وكذا وهكذا سنعطل. طبعا نحن لا نمنع كل عمل للمرأة، نحن العمل الذي ليس بالضوابط الشرعية. قل لك لماذا وكذا واجعله وأصلا نحن نريد الجنسين أن يحتكا حتى يذهب ما بينهما من الإيش. بالعكس إذا جعلناهم يحتكون مع بعض تقل الرغبات، وما هذا كلام فارغ. فأحيانا الإنسان لا ينظر إلى ما يقترن بهذه المصلحة المزعومة أصلا المتوهمة من المفاسد التي ستجرها عليه. فمثلا بعد قليل يحصل لنا مثل ما يحصل للدول التي يقولون يريدون منا أن نصير مثلها، اغتصاب كل 7 دقائق، وهذا الحضارة الذي يريدون أن نصير مثل هؤلاء. وواحدة وزيرة ستقف أمام القضاء لتحدد أي من 7 وزيرة شؤون اجتماعية في بعض كبار دول أوروبا، 7 ولا 10 كلهم ضاجعوها ولا يعرفون الولد لأي، وستمكث هذه الحضارة التي تريدون. فلا ينظرون إلى مثل هذه المفاسد، وربما تكون عندهم من شدة ارتكاس فطرهم ليست بمفاسد أصلا عند هؤلاء. قل لك ماله خليها الأمور كلها تفتح هكذا حتى نصير مثل الحيوانات، هذا عندهم قمة التحضر. فهؤلاء ينظرون إلى جانب ويغفلون إيش جانبا آخر، كما قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع. إذا فيه منافع لكنها منافع إيش مرجوحة، ولذا قال ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. وبعض الناس يخطئ من الجانب الآخر، يلتزم مثلا أن كل ما حرمه الشرع ليس فيه ذرة مصلحة، وهذا غلط. وإنما تقول إيش قد يكون فيه مصلحة لكنها تكون إيش مقرونة بمفسدة إيش أعظم، أو تفوت مصلحة أعظم. هذا هو الفقه، إما أن تكون مفسدة خالص أصلا لأن بعض الناس ترتكس فطرهم لدرجة أنهم يعتبرون هذا الشيء فيه مصالح هو ليس فيه مصالح أصلا. لكن ليس دائما هكذا، ليس دائما تلتزم أن هذا ليس فيه أي مصلحة، لأن هذا يجعلك تبدو أمام خصمك أنك غير منصف أصلا وتتكلف أشياء ما في داعي لها. وإنما نقول قد تقترن بها من المفاسد ما الله به عليم. والأصل عندنا والله يعلم وأنتم لا تعلم، فالله عز وجل هو أعلم بمصالح الإنسان من الإنسان. وأما الإنسان لما جاء في عصر أله نفسه وصار يرى أنه هو ما عرفه فهو المصلحة وما رآه بعقله فهو المقدم ويرد على الله عز وجل أمره، فهذا صار مثل إبليس عندما قال إيش أنا خير منه، يعني كيف تأمرين بأسجد، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من إيش من صلصال من حمأ مسنون، يعني يعترض على الله. هؤلاء كلهم أبالس يريدون أن يعترضوا على الله عز وجل. لذلك هذا هو الفرق بين آدم وإبليس، هذا خالف وهذا خالف، لكن هذا خالف ليس اعتراضا على إيش على حكم الله، وإنما زل. ولهذا لما سأله الله عز وجل قال إيش ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين، هذا آدم عليه السلام. ولهذا اجتباه الله عز وجل واصطفاه وتاب عليه وعاد أرفع من منزلته الأولى. وأما إبليس فسأله أيضا عندما لم فاعترض على الله عز وجل وزعم أن أمر الله عز وجل مخالف لما تقتضيه ليش يقتضيه العقل والحكمة وما إلى ذلك. إذن المصالح بعضها ملغى وبعضها معتبر، وبعضها ليس ملغا صريحا ولا إيش معتبرا صريحا، لكن العمومات، لأن عمومات الشرع دائما كل شيء فيه خير هو مأمور به، فالعمومات تشهد باعتباره، لكن ما عندنا نص خاص في اعتبار هذا الفرد، هذا يسمى بالمصالح المرسل. ووقع خلاف نظري في أنها هل هي حجة أو ليست بحجة، لكن الواقع يشهد أنه حتى الذين ينكرونها في الواقع أنهم يعملون إيش بها، هو إنكار فقط في ولهذا كان من أشد الناس إنكارا لها مثلا الجويني وبعض الشافعية، أنكر وشن على المالكية وقال وأنتم وأنتم، وهو عنده كتاب كامل كله مصالح مرسلة، عنده كتاب ألفه في مصالح الأمم وكذا عبارة عن مصالح مرسلة أول الكتاب إلى آخره كله عبارة عن إيش لأن أصلا مصالح الناس ما تمشي إلا بهذه الطريقة. بل هذا من كمال الشريعة. ما هو كمال الشريعة؟ أنه جاء وقال لك أشياء معينة حددها وأشياء أطلقها ليكون الدين مصلحا وصالحا لكل زمان وإيش ومكان. في بعد 10 قرون، بعد 20 قرن، بعد 30 قرن، كل مصلحة تجدها فهي داخلة في الدين أصلا. فبالتالي هذا من أعظم كمالات الشريعة. ما حددت لنا مثلا كل شيء بحيث تكون، لأن الأزمان تختلف، والله عليم حكيم يعلم أن هذا الدين هو الدين الخاتم إلى يوم القيامة سيستمر. فصارت الأشياء هذه مفتوحة من أجل إيش؟ كلما وجدنا، وهذا قد ذكرناه في درس القواعد، لو أسلم أي أهل بلد مرحب بمصالحكم كل وعاداتكم وكلها تدخل في الدين أنها جائزة، بل قد تكون مستحبة، بل قد تكون واجبة. مثلا الآن الأخذ بالأسلحة الحديثة وهذه الأمور، أو ترتيب الدول أو كذا. ولهذا دل على هذا العمومات، مدام أن العمومات العموم دليل أصلا، مدام ما في شيء يخرجه، مدام عمومات الشريعة تشهد له فهو معتبر إجمالا، ولا يلزم أن يكون عنده دليل إيش خاص يعتبره. وأيضا إجماع الصحابة على ذلك، وقد نظم صاحب المراقي جملة من هذا، طبعا هو مالكي، فيقول نقبله لعمل الصحابة، ثم ذكر أمثلة، قال كالنقط للمصحف والكتابة، وعمل السكة تجديد الندى، والسجن تدوين الدواوين بدأ، تولية الصديق للفاروق، وهدم جار مسجد للضيق. كل هذه أشياء فعلها الصحابة، وليس إيش وليس فيها دليل إيش خاص. والفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة كما ذكرناه من قبل في غير هذا الموضع، المصالح المرسلة لا تكون في التعبديات المحضة. يعني ما نأتي نقول المصلحة تقتضي أن نحدث صلاة مثلا، أو نحدث صيام، أو نغير في العقائد. لا، العقائد، الأحكام، العبادات، هذه أشياء ثابتة. لكن الأمور التي هي من باب العادات والمعاملات ومصالح العباد، هذه إيش؟ والوسائل، ليس المقاصد، هذه إيش؟ مفتوحة. مفتوحة نأخذ بها. مثلا كما ذكرنا مثلا صلة الرحم بكل وهذا يدخل فيه قاعدة العادة، تلتقي مع العادة محكمة فيدخل فيه. مثلا وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، في كل زمن بحسبه. ولا نقول لا نركب الخيول وكذا وسيوف، وحتى لو أسامر أخذ القنبلة النووية. لا، تنظيم الدولة مثلا هذا من الدين. يعني وبعض الناس يقول ما يفهم أصلا، يقول لك أنت إيش تريد؟ يعني تريد أن نجيب مولانا نجعله هنا حاكم ونرجع للقرون الوسطى؟ من الذي قال لك هذا؟ أنت لا تفهم أصلا ما المقصود بالإيش بالشريعة. ولهذا أذكر ذات مرة أن طبيبا قال، هو طبيب يعني يريد خيرا، فقال لي يعني هل أنت تريد أن كل شيء، هل معنى، هو لا يفهم إعمال الشريعة ما معنى، يريد أن يفهم، فقل هل هذا معناه أنه لا نفعل شيئا إلا إذا وجدناه في الكتاب والسنة؟ قلت له، وهو طبيب جراح يعني معروف أو عنده يعني باع في هذا الباب، قلت لو أرأيت لو في تجربة طبية نجحت مثلا في هولندا أو في دولة أخرى من دول أوروبا، ثم أردت أن تطبقها عندنا مثلا في هذا البلد، هل تأخذها بحذافيرها وتأتي وتضعها، ولا تراعي وضع البلاد وتغير فيها بحسب ما يقتضي؟ قال لي طبعا أغير فيها بحسب ما يقتضي. قلت له هذا هو الذي نقصدونه. فكل تقدم عند غير المسلمين لا نقول يجوز، بل قد يجب الأخذ به، لكن إيش؟ بالضوابط الشرعية. فالدين يحثك على كل تقدم، على كل، يعني ليس معنى نقول مثلا التمسك الدين كل ما سبق عتيق هو الأولى، لكن نقصد بهذا في العقائد، في الأحكام، في كذا. أما الأمور المعاملات فالأصل فيها الإباحة، وتدخل في إيش؟ مأمور بها، ليست فقط مباحة، قد تكون على الوجوب أو على فرض الكفاية أو على إيش، كل أنواع الصناعات والطب والتجارب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فرأيت فارس والروم يغيلون أولادهم فلا يضرهم ذلك شيئا. يعني كان يريد أن ينهى، لأن في مساحة اجتهادية. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، ثم يقرار الله يأتي. لما رأى أن فارس والروم يفعلون هذا ولا يضرهم ترك. قال العلماء هذا دليل على الاستفادة من تجارب الكفار في سائر مجالات الحياة، ما فيها إشكال أصلا، نأخذ ونستفيد إيش منهم. خلافا لقوم يأخذون عندهم ما عندهم من العهر والفساد وكذا، وفي النهاية ما في عمل، ولا قابعون في مكاننا يأخذون الأسوأ ويتركون الجيد. يعني هذا باطل، نحن نريد العكس، خذ منهم الجيد والشريعة تأمرك بهذا، لكن إيش؟ لا تأخذ منهم الفساد، وما خالف أمر الله لا نأخذ به، حتى لو زعموا أنه سبب للتقدم فالله أعلم منه. وهم يزعمون الإنسان دائما يتخبط، مثلا الربا الربا الربا لا بد منه. لا جاءت الكارثة الاقتصادية وأنهت العالم كله، حتى قال بعضهم الحل كان في أن لا يكون هناك فوائد أصلا، وطبعا هذا شيء خيالي بالنسبة لهم والشريعة قد أمرت به من قبل، لكن بعض الناس إذا قيل لهم قال الله قال الرسول وأما إذا قال لهم قال جون ولا قال بيتر ولا قال، يا سلام الله فعلا الإسلام ده عظيم. طيب ما عظيم من زمان، ما أعرف إلا إذا جاءت من الناس جون وبيتر رايح دي. ثم المصالح ثلاث درجات ضرورية وهي التي إذا فاتت حصل إيش ضرر، وحاجية وهي التي إذا فاتت حصل إيش مشقة لكن لم يحصل ضرر، وتحسينية وهي التي يعني من باب مكارم العادات ومحاسن الأخلاق ولكن لا يحصل بتركها ضرر ولا مشقة. مثلا الكافر المضل والمبتدع يعاقب، والضروريات الخمس قد ذكرناها في غير هذا الموضع، دين فعقل ثم إيش دين فعقل ثم إيش عرض النسب مال إلى حقيقة حقيقة ينتسب. نعم دين فنفس ثم عقل النسب مال إلى إلى ضرورة تنتسب، ورتبا والتعاطفا مساوية عرضا على المال تكون مواتية أو موافية. فالحدود وكذا شرعت درءا للمفاسد، وأيضا جائش تكميلها أيضا من باب تحقيق المصالح ليس درء المفاسد فقط. فمن ذلك الأمر بكل ما يكمل الدين من الإيمان والصلوات والعبادات، ويكمل العقل وينميه ويكثر النفس مثل الزواج والتعدد وما إلى ذلك، وكذلك حفظ المال وتنميته وزيادته، ليس فقط درء المفاسد عن هذه الخمس بل الزيادات والتكملة خلافا لتمثيل كثير من الأصولين. هو مثل هنا للحاجية، قال الصحيح أنه ليس بحجة والصحيح أنه حجة، وأما تسليط الولي معناها جبر الولي للبكر الصغيرة البكر الصغيرة جبر الولي للبكر الصغيرة على إيش على الزوج الكفء عند الجمهور، قالك هذا لمصلحة إيش عدم تفويت الكفء لأنها صغيرة لا تفهم، وهذا على أحد القولين، وإلا قيل إنه لا يجوز له جبرها. والولي عموما لأي مرأة لأنها صيانة لها أن تباشر العقد كأنها هي أنها تريد الرجال وكذا، هذه تحسينية. قالك هذان يتمسك لا يتمسك بهما بدون أصل بلا خلاف، وتعقبه بعضهم قال الإمام مالك حتى في الحاجيات يأخذ بالمصالح المرسلة. نعم. ومما يتفرع عن الأصول المتقدمة باب القياس، القياس وقيل حمل معلوم على معلوم بإثبات حكم لهما أو نفي عنهما بجامع بينهما بإثبات حكم أو صفة لهما أو نفي عنهما، هو بمعنى دول وذا توجه. وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ، فالتعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للقاضية والحكام، ويجري في جميع الأحكام حتى في الحدود والفقهاء خلافا للحنفية طيب لعلنا نتصل على هذا ثم نواصل. القياس أيضا من الأدلة التي هي متفق عليها عند جميع العلماء. القياس أصله في اللغة التقدير وأيضا المساواة، فلان لا يقاس بفلان أي لا يساوى به، وأيضا قاس الجرح مثلا معناها عرف قدر غوره. وفي الاصطلاح عرفه بتعريف سنتكلم عليه إن شاء الله. والقياس عدو من الأدلة المتفق عليها باعتبار ربما باعتبار عدم الاعتداد بخلاف الظاهرية، أو لأنه متفق عليه قبل حدوث المذهب الظاهر. المذهب الظاهر هذا مذهب متأخر، يعني داود الظاهر هذا من تلاميذ الشافعي، من تلاميذ يعني متأخر. والدليل على أن القياس دليل أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والآثار، فمن ذلك قوله تعالى فاعتبروا يا أولي أبصار، العبرة ما أخذ من العبور، وأنك تقيس إيش معناها؟ أنه أن لا يصيبكم مثل ما أصاب هؤلاء إذا فعلتم مثل ما فعلوا. هذا قياس، ونوع من القياس كونك تعتبر بالأمم السالفة، معناها أنك إذا حصل فيك السبب الذي عذبوا من أجل عذبت أنت أيضا، وهذا قياس. وكل الأشياء لقد كان في قصة عبرة، كل هذا يدل على إيش؟ على الاعتبار بالنظير على النظير. وأيضا السنة، أرأيت إن كان على أمك دين فقضيتي، لو كان أصلا على قول الظاهر معناه ما في أصلا فائدة للتشبيه هذا أصلا. وأيضا جاء في بعض الأحاديث أنه قال لعمر لما قبل، رأيت لو تمضمط، ما العلاقة؟ طيب إذا ما في علاقة بين الحكمين لماذا يقول له هذا؟ قال لا لا بأس به، قال فما مثلا أو كذا معناه أنه. وقال في الصحيحين قال للرجل ألك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقة. قال وأن لها ذلك؟ قال لعله نزع عرق يرسو. قال ولعل ابنك هذا نزع عرق، هذا أيضا يدل على ذلك. والإجماع، إجماع العلماء على ذلك قبل حدوث خلاف الظاهرية. ولهذا قال المزني وهو أكبر من يعني من تلاميذ الشافعي أيضا، حكى إجماع الفقهاء في كل عصر ومصر على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل وأنهم يقيسون. وإجماع الصحابة العملي من الآثار الكثيرة والوقائع الكثيرة جدا التي استعملوا فيها القياس، وقد ورد يعني عنهم أشياء كثيرة في ذلك، مثل قول ابن عباس أما الذي نهي عنه فهو الطعام ولا أرى كل شيء إلا مثله، ومثل قول ابن عمر لما خرج وخاف أن يصد عن البيت خرج بعمرة من أجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بعمرة ثم قال ما أرى أمرهما إلا واحد، شهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، وهكذا. وقد قال شيخ الإسلام في قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، قال الميزان هو العدل، وقال لقياس من العدل الذي أمر به الله عز وجل، فالشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المفترقات. هذا كلام معنى كلامه رحمه الله تعالى. فهذه بعض الأدلة الدالة على الإيش؟ على القياس. قال المزني الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا استعملوا المقاييس في جميع الأحكام من أمر دينهم، وأجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأنه تشبيه الأمور والتمثيل عليها. ولهذا قال خلافا للظاهرية والنظام. قيل إن النظام هذا هو أول من أحدث إنكار القياس. النظام هذا طبعا لا يعبأ به لأنه معتزلي، إمام طائفة من طائفة المعتزلة، كثير الشذوذ في أشياء كثيرة جدا يخالف، وهو يعني فاسد الأقوال ومعروف. وأما ما استدل به من أنكر القياس من مثل أنه ظن وأنه قول على الله بلا علم، وأن الله عز وجل ذم الأخذ بالظن وأنها ظنون وتخرصات وكذب وما إلى ذلك، هذا كله كلام باطل، لأن الظن مأمور بالأخذ به في الشريعة حيث تعذر اليقين، بل أغلب الأحكام الاجتهادية هي ظنية أصلا. فإذا كان القياس أثار ظنا غالبا فهو عمل على أصل صحيح، وأما الظن المذموم في الأدلة الشرعية فهو الظن غير المبني على أساس أو المبني على أمور مرجوحة متوهمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بنى على الظن، قال لا أظن فلانا وفلانا يعلمان من ديننا شيئا كما ثبت في الصحيح. وقد بوب عليه أظن البخاري بوب عليه باب ما يجوز من الظن، فليس كل ظن، أما إن الظن أكذب الحديث وكذا، هذا مقصود به هذه الظنون التي ليست مبنية على إيش؟ على أساس. والشريعة كثير من أحكامها مبنية على الظنون، الشهادة نفسها ظنية، إذا شهد عندنا شاهدان هل هذا قطع ولا ظن؟ يمكن وهم، يمكن أخطأ واحد منهما، يمكن صح، ومع ذلك نأخذ به. فالأخذ بالظن واجب، الظن الصحيح الراجح المبني على أساس، وهذا منه. فالقياس يثير ظنا غالبا. ثم إن القياس دليل كاشف لا مؤسس كما قلنا هناك، ليس معنى القياس أنك تأتي بحكم لم يأتي به الكتاب والسنة، وإنما هو يبين لك دلالة الكتاب والسنة. ولهذا قال بعض العلماء الراسخون في دلالات الكتاب والسنة قد يستغنون عن كثير من الأقيسة، بما بعمومات الشريعة وأدلتها وكذا وكذا، وهذا يأتي موافقا لها، القياس الصحيح ليس الفاسد، ولأن القياس أصلا يشترط أن لا يخالف نصا وكذا، وهو قياس على نص، فهو مراجع إلى الاستدلال بالكتاب والسنة ومبني على علم وليس مبنيا على ظن. وكل ما ورد من آثار الصحابة في ذم القياس وكذا مقصود به الرأي المعارض للنصوص، ولا يذم الرأي في دين الله مطلقا، لأن الرأي لا بد منه، الرأي منه رأي محمود ورأي إيش؟ مذموم. وقد ذكر ابن القيم كما ذكر العلماء أنواعا من الظن المحمود، عفوا الرأي المحمود، لأنك أنت مثلا لتستنبط من النص تحتاج إلى إعمال الإيش؟ الرأي والفكر، فلا تأتي تقول لي كل رأي والرأي والرأي وتذمه مطلقا، ثم الذي يذم هذا نفسه يأتي يقول والله أنا أرى. طيب لماذا ترى؟ يقول لك والله أرى عشان الحديث. ما هو هذا الذي نحن نقوله، أنه حتى الاستدلال بالنصوص يحتاج إلى إيش؟ إلى رأي وفكر وإعمال العقل، فبالتالي لا يتخلص أحد من الرأي أصلا. وحتى الصحابة إذا ما وجدوا مسألة فيها يعني نص صريح ماذا يفعلون؟ يجتهدون، يقول أقول فيها برأي صوابا فمن الله. إذن الرأي ليس مذموما مطلقا. ما هو الرأي المذموم؟ هو الذي يصادم الإيش؟ النص. وأصلا نحن اشترطنا في القياس أن لا يصادم الإيش؟ النص. فإن كان مصادما للنص فإننا نرمي به بعيدا وهو مخالف، والخلفة للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى، وهذا متفق على رده. ولذلك قال صاحب المراقي عن القياس وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني، يعني الذي يقول لك ما وجدت من قياس فبول عليه وفي الحش كل هذا مقصود به إيش؟ القياسات المعارضة للنصوص. أما يعني هناك طرفان وسط، من أنكر القياس تماما مثل الظاهرية، ومن توسع به جدا وقدمه على بعض النصوص مثل بعض أهل الرأي، والوسط الذي عليه فقهاء الحديث وعامة الأئمة هو إيش؟ والسلف من الصحابة فمن بعدهم، هو أن القياس هذا للضرورة نلجأ إليه، كما قال نقل عن الشافعي أنه قال هو إنما هو بمنزلة الميت، إذا ما وجدنا نص نلجأ إلى الإيش؟ القياس. فهذا وسط، وإلا ماذا سنقول في ولهذا جاء بعضهم إلى بعض مشايخنا، بعض الذين يعني يشذون كثيرا، فهو زعم أنه ينكر القياس، فقال له الشيخ يعني قال القياس والقياس وما في دليل على العمل به، وقال له أنت إذا كنت صاحب مال الآن كثير تزكي أو لا؟ فانقطع الرجل خلاص انتهى الموضوع. الآن أنت الغني تفتي على عندك زكاة ولا ما عندك زكاة؟ فانقطع. هل هذه الأموال كانت الأوراق هذه موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما موجود. قال أنا ما عندي مال، وأخذ يزوغ عن الموضوع، وفي النهاية انقطع، لأنه ماذا ستقول يعني؟ فبالتالي هذا الأمر واضح. طيب قال تعريفه حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهم. أركان القياس أربعة: الأصل وهو المقيس عليه، مثلا قياس الذرة على القمح في جريان ربا الفضل فيه، أين الأصل؟ القمح، لأنه منصوص عليه البر بالبر هذا، والمقيس يسمى فرعا وهو الذرة هنا في هذا المثال. والركن الثالث ما هو؟ حكم الأصل أو الحكم، وهو إيش؟ جريان الربا أو تحريم التفاضل مثلا. والركن الرابع ما هو؟ العلة، فنقول مثلا الاقتيات والادخار أو على خلاف العلماء في العلة، أو الكيل والطعم مثلا، فنقول إيش؟ هذه العلة موجودة في الأصل وموجودة في الفرع، فنحمل الفرع على الأصل يعني نلحقه به في الحكم، نسوي بينهما في الحكم. هذا يحرم جريان الربا فيه تفاضل بالنص صحيح الذي هو القمح بر بالبر ربا إلا ها وها. طيب هذا بالنص، فنلحق به الذرة ونسوي بينهما مع أنه غير منصوص عليه. هذا هو معنى القياس، حمل فرع يعني مقيس على أصل هذا ركن الثاني، في حكم هذا ركن الثالث، لجامع بينهم وهذا الرابع. الجامع هذا هو العلة ونحوها، والتعبير بالجامع أحسن من التعبير بالعلة، لأن القياس الجامع فيه ليس دائما هو العلة، أحيانا بيكون علة وأحيانا في قياسات أخرى يجمع فيها بغير ليش العلة. وقيل إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم، وقريب من الأول. وقيل حمل معلوم على معلوم، المعلوم هنا كما ذكرنا سابقا ما هو؟ من يذكر؟ ها؟ نعم شيخ أحسنت، يعني يعم الموجود والمعدوم، المعلوم يعني ما يمكن أن يعلم. ولماذا قال هذا؟ لأن القياس قد يأتي في الأشياء العدمية، فبالتالي قال لك حمل شيء يمكن أن يعلم، يعني كأنه قال حمل شيء على شيء، لكن كلمة معلوم أعم من كلمة إيش؟ شيء، ببعض الاعتبارات يعني، وإلا ممكن أن تكون مماثلة له، كأنه يقول حمل شيء على شيء في إثبات حكم لهما أو نفي عنهما، لأن القياس قد يكون في النفي أيضا. فتقول مثلا لا يصح تطهيره بالدباغ ككذا، أو لا يصح بيعه ككذا، فالحكم يكون إيش؟ منفيا، لجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفي عنه. يعني الجامع قد يكون حكم أو صفة. حكم مثلا تقول إيش؟ يحرم بيعه مثلا، أو مثلا نجس فيحرم بيعه. النجاسة حكم إيش؟ شرعي، صحيح؟ نجاسة حكم، يعني لأنه وصف شرعي ليس وصفا حسيا يعرفه. مثلا كافر لا يعرف شيء اسمه نجس، كل واحد عنده، لأن هذا إنما يثبت من طريق إيش؟ الشرع. أو صفة لهما مثل الإسكار، الإسكار هذه صفة حسية، كافر والمؤمن وكذا كله يعرف أن هذا مسكر مثلا، وهو بمعنى الأول، التعريف الأول، وذاك أوجز، يعني هذا طويل هذا التعريف، وفي الآخر حاصله نفس الأول، وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ، وهذا ورد عن الشافعي أنه قال القياس والاجتهاد، ولعله، وطبعا لا يصح التسوية بين القياس والاجتهاد، لماذا؟ أيهما أوسع؟ القياس أوسع؟ الاجتهاد أوسع، لأن الاجتهاد قد يكون بقياس وقد يكون بغير قياس، قد يكون اجتهاد في الجمع بين النصوص مثلا أو استنباط، فهذا لا يصح، لذا قال خطأ. واعتذر عن الشافعي بأنه يقصد يعني كأنه مثل الحج عرفة هكذا، يعني أصعب شيء وأكثر شيء في الاجتهاد هو الإيش؟ القياس مثلا يعني، أو نحو ذلك من الاعتذارات. والتعبد به جائز عقلا وشرعا. عقلا ما في مانع أن الله يأمرنا أن نقيس النظير على النظير، فإن قال قائل هكذا سيكون وكل الناس إلى عقولهم، كذلك في فهم النصوص أيضا يحتاج إلى إيش؟ إلى عقل. لماذا الله أتى بنصوص متعارضة؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إيش؟ هنهم الكتاب وأخر متشابهات. لماذا أنزل الله المتشابهات؟ هل نعترض على الله؟ إحنا الله يفعل ما يشاء، ابتلاء لعباده. في ناس بيتعاملوا كأنه والله الشريعة دي مفروض تجي زي القانون، واحد اثنين ثلاثة، ليه يا أخي يجي فيها؟ تعترض على من أنت؟ خلاص إذا جاء نهر الله بطل نهر معك، ما تقول ليه وكذا الناس حيبقوا، أنت منه؟ خلاص الله إذا أنزل هذا خلاص. لماذا الله ما نص لنا نصا صريحا على كل شيء في العالم إلى آخر الزمان؟ أنا سأقول لك هذا أيضا نفس الشيء. فبالتالي ما في مانع أن إيش؟ الناس متعبدون بالظن قطعا يعني ويقينا أن هذا واقع الشريعة أصلا، فلا مناص عن وقوعه، سواء قلت بالقياس أو لم تقل بالقياس. ولهذا حتى مثلا ابن حزم يخالف داود في بعض الأحكام، لأن هذا لابد منه حتى لو أنكرت القياس، لأنه فهم النصوص يختلف من شخص إلى إيش؟ إلى شخص. طيب قال وشرعا كما قلنا وكما ذكرنا بعض الأمثلة، ويعني كما فعل الصحابة وغيره، خلافا للظاهرية والنظام، ويجري في جميع الأحكام. في بعض الأحكام اختلف في جريان الربا، في جريان القياس فيها، منها الحدود والكفارات العقوبات يعني والأسباب. بعض العلماء قالوا هذه كلها يجري فيها القياس، لأن الأدلة الدالة على مشروعية القياس عامة في الجميع لم تخص شيئا من شيء. وبعضهم قال لا، مثل هذه الأمور لا تثبت بالإيش؟ بالقياس. وعموما الأشياء التي فيها صبغة تعبدية لا شك أن القياس فيها ضيق، لا شك أن القياس فيها أضيق من غيرها، لكن إذا دل الدليل على اعتبارها فلا مانع، لا مانع. فمثلا بعض العلماء قاسوا مس الأمرد على مس الإيش؟ المرأة التي تشتهى، وهذا لم يرد به النص، لكنهم ألحقوا من جهة الإيش؟ المعنى مثلا، وهذا سبب يعني سبب لنقض الإيش؟ الوضوء. وكذلك في الحدود والكفارات، مثل من قال مثلا نباش يقاس على السارق إن لم نقل إنه سارق، والكفارات أيضا مثل من قاس أي مفطر على الجماع، النص جاء في إيش؟ في الجماع هو الذي فيه الكفار، ومثل من قاس قتل العمد على قتل الخطأ في وجوب الإيش؟ الكفارة. طبعا قد لا تسلم هذه القياسات عشان لا يعترض المثال، المهم أن هذه أمثلة لإجراء القياس في، وأيضا الرخص هنا ما ذكرها أيضا هذه فيها خلاف، هل يجري فيها الإيش؟ القياس أو لا. مثل إجراء مثلا حكم العرايا في غير التمر، هل يجري في غير التمر أو لا؟ شيخ الإسلام يقول يجري، لأن المعاني الشرعية مضطردة لا تتناقض. في ناس ما عندهم تمر أصلا، عندهم أشياء أخرى يتفكرون بها ولا يعرفون التمر إطلاقا، فقال ما المانع إذا كان في جاف ورطب وكذا وحصلت نفس الضوابط أن يكون إيش مثله، أن يكون مثل الأول؟ قل ما في مانع. وقفنا هنا نحن عند القراءة. نعم تفضل. نعم. واصل الكلام عن القياس بقولي ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق. نحن عندنا منطوق وعندنا مسكوت، إذا نطق بحكم معين وسكت عن أشياء معينة فالمسكوت هذا ينقسم أقساما، منها ما يدخل ما يكون يشارك المنطوق في الحكم مساويا أو من باب أولى، تمام، ومنها ما ليس كذلك. ما ليس كذلك هذا يدخل في مفهوم المخالف، قلنا إذا كان هذا حكمه كذا فهذا كذا. وأما يعني هذا المسكوت أقسام ليس كله على واحد، إذا كان نفس المعنى موجود فيه مساويا أو من باب أولى فنلحقه به، وإن لم يكن كذلك فهو يدخل في مفهوم الإيش المخالفة بالضوابط السابقة أو في الحالات السابقة اللي هي الغاية العدد الحصر كذا كذا، إذا وجد شيء من هذا ليس اللقب وإنما إيش بقية الأشياء نأخذ بمفهوم مخالفته، فيكون حكم المسكوت ضد حكم الإيش المذكور. طيب إذا المعنى موجود هل نقول يأخذ الضد ولا يأخذ نفس الحكم؟ إذا المعنى موجود فيه يأخذ ضد ولا نفس الحكم؟ نفس الحكم، أحسنت، لكن أخذه لنفس الحكم إن كان قطعيا فهذا مفهوم الموافقة التي تقدم، فلا تقول له ما أفل فلا تضربه ما من باب إيش أولى. النهي عن أكل أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى يشربونها ويلبسونها ويغرقونها، كله أيضا قطعا أنه ملحق بإيش بهذا، قطعا أنه ملحق بهذا من باب المساواة، تمام. وأما إذا كان مظنونا فهذا يعتبر قياسا، هكذا قال الشيخ، والظاهر أنه كما قلنا تقدم الكلام عن هذه المسألة في المفهوم الموافقة، وقلنا إذا كان العربي أي عربي يفهمها مباشرة فهذه دلالة لفظية وليست من القياس في شيء، مثل قولي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يفهم أن ما من يعمل مثقال جبل من باب أولى، كل إنسان لو جبت إنسان من بادية سمع هذه الآية يفهم هذا الكلام، لا طلب العلم لو ما يصلي يفهم هذا الكلام، أي لو جبت كافر يفهم هذا الكلام مباشرة. ومثل قولي فلا تقل له ما أفن معناه لا تؤذيه ما بأي، هذا يفهم أي إنسان، هذا يعتبر مفهوم إيش موافق. وأما إذا كان لا فيه الله خفاء ويحتاج إلى إيش نظر وتأمل، هنا يعتبر إيش قياس. مثلا عندما تقول لي الكفارة إجابها على القاتل خطأ أن يستلزم العمد من باب أولى، هل هذا يفهمه كل إنسان يسمع الآية؟ لا، هذا يعتبر إيش قياس حتى لو كان من باب أولى، لأن الأولوية أيضا أحيانا تكون ظنية، يعني أنت تقول من باب أولى وغيرك يقول الله أنا لا أسلم أن هذا من باب أولى، ممكن يدخل اجتهاد ولا لا؟ ممكن أنت تقول من باب أولى ونقول لك ليس من باب أولى ولا يلتحق به في الحكم أصلا، هذا يعني له مجال للنظر. وأما هنا هو قال إذا كان مقطوع فهو مفهوم موافقة وقد سبق، وضابطه أنه يكفي فيه نفي الفارق المؤثر من غير تعرض للعلة، يعني ما يحتاج من شدة شبهه أن تتعرض إلى العلة، واضح إذا قلت أن هذا مثل هذا مباشرة إيش؟ ما تقول لي يعني ما تقول لي مثلا لو قلت لك شرب أموال اليتامى ولا لبس أبوها اليتامى، تقول لي ما هي العلة المشتركة بينهما؟ هذا أوضح من أن يقال في هذا. وبعبارة أخرى كما سيأتي القياس من في الفارق، هذا من أقوى أنواع القياس. هذا لما يكون الشبه شديدا جدا، فمثلا لما أقول لك اثنين ما يتشابهان، تقول لي والله فلان هذا يشبهه في عينيه، أما الباقي ما في شبه مثلا في الوجه. وأما إذا كانا توأمين بس واحد مضروب هنا، تقول لي والله ده نسخة من ده بس مضروب بجاي، صح؟ ما حتضطر تقول لي الشبه في شنو، لأنه أصلا كله متشابه أصلا إلا ما. فعشان تختصر الكلام تأتي بالاستثناء، تقول له هو نفس الشبه بس ده مطفوج في راسه بس مثلا، والباقي كله أصلا نسخة ما يحتاج إلى إيش. فهذا إذا تشابها في 10% 20% 30% تنص لي على العلة. أما إذا كان 80% أصلا نفس الشيء أو 90%، تقول لي لا فرق بين هذا وهذا إلا 10% هذه، ولا تأثير لا في الحكم، وانتهى الأمر. حتى لو ما بينت لي ما هي العلة لأنهما متطابقان. مثلا ما الفرق بين لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وبين أن يبول في إناء ويصبه؟ هل تأتي تقول لي والله لأن العلة؟ ما يحتاج هذا أصلا، هذا أوضح من ذلك، لأنه هو نفس الموضوع أصلا، ما في فرق إلا كونه بيل في واسطة ثم وصل، وهذا لا تأثير له في الحكم، المهم أنه وصل. فبالتالي إيش؟ هذا ما يحتاج إلى النص على العلة، وإنما نفي الفارق المؤثر. تقول ما في فارق، لأن القياس ما معناه؟ معناه أنه لا فرق بين هذا وهذا إلا فروق غير مؤثرة، لأن العلة إذا وجدت بعد ذلك حتى لو 80% مختلفة، مثلا لو العلة 5% أو 10%، لكن هذا هو الوصف المؤثر، هذا هو الوصف المؤثر الذي الحكم مبني عليه. هل يضر بعد ذلك لو اختلف في 90% الباقية؟ ما يضر، صح؟ فهذا يصح إلحاقه، فما بالك إذا اشتركا في 90% أصلا واختلفا في 10% لا علاقة لها بالموضوع. فمثلا الذي جامع في نهار رمضان، كونه أعرابي ولا كونه مثلا عربي مثلا، ما يأتي يقول لا والله النص ورد في شخص عربي، إيش عربي مثلا؟ هذا أشياء، هذه أشياء لا تلتفت إليها الشريعة في مثل هذه الأحكام، أو هذا أسود وهذا أبيض، أو هذا مثلا طويل وهذا قصير، هذه أوصاف تسمى طردية، كما سيتمنى ليس لها أي تأثير في إيش في الأحكام. فإذا كان القياس بنفي الفارق متى يحسن؟ إذا اشتد التشابه بحيث ما كان هناك فارق إلا قليل ليس بمؤثر، وما عداه فهو مظنون، ما عدا مفهوم الموافقة قياس وظني قال لك. وللإلحاق فيه طريقان، الأول نفي الفارق المؤثر وإنما يحسن مع التقارب، وهو الذي ذكرناه الآن، لأن مثل هذا كما قلنا اختلف هل دلالته قياسية أو لفظية، والأظهر لي والله أعلم ما ذكرته لكم أنه إذا كان يفهم لغة فهذا لفظية، وأما إذا كان يحتاج إلى أصل وفرع وكذا وينازع فيه وخفي فهذا قياس. والثاني بالجامع فيهما، يعني ننظر شيء يجمع بينهما فنلحق هذا به ونسويه به في حكم، وهذا هو القياس قال. وفي الحقيقة حتى الأول يعتبر قياس، لكنه من أقوى أنواع القياس، قياس بنفي الفارق من أقوى أنواع القياس. فإذا أركان القياس أربعة كما ذكرنا، الأصل والفرع والحكم والإيش والجامع كما ذكرنا قبل قليل. ما هو الأصل؟ الأصل هو المحل الثابت له الحكم بالنص مثلا، يعني أصلا شيء حكمه معلوم. ما نحن أصلا في القياس ماذا نفعل؟ ناتي إلى شيء حكمه مجهول نلحقه بشيء حكمه إيش معلوم. هذا الذي حكمه معلوم يسمى إيش؟ الأصل. والذي حكمه مجهول الآن نريد أن نلحقه به يسمى إيش؟ الفرع. والحكم الذي نريد الإلحاق فيه يسمى بالحكم، مثلا التحريم، الوجوب، الإباحة، الجريان الربا إلى آخره. والشيء المشترك بينهما الذي نلحق بسببه هذا يسمى بالإيش؟ بالجامع. سنت. إذن المحل ثابت له الحكم الملحق به، يعني في عندنا الملحق والملحق به. الملحق ما هو؟ الفرع. والملحق به الأصل، كالخمر مع النبيذ. هذا مثال يكثر عند الأصولين والشأن لا يعترض المثال، وإلا النبيذ المسكر أصلا هو داخل في النص، ما يحتاج أن يقاس على الخمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر إيش خمر وكل مسكر حرام. لكن الذرة مثلا مع الإيش مع البر هذا أوضح، لأن الذرة غير منصوص عليها. وشرطه أن يكون عنده، قال لك ذكر له شرطين، كل واحد من هذه له شرط. قال لك الشرط الأول أن يكون معقول المعنى، يعني يحقق مصلحة واضحة مدركة بالإيش بالعقول حتى نقيس عليه. أما إذا كان شيئا هو الأمور كلها قسمان، إما معقولة المعنى وإما تعبدية. تعبدية يعني لها حكمة الاتباع واتباع أمر الله، لكن ليس لها حكمة ظاهرة بالنسبة لنا نحن. مثلا لماذا الله اختار شهر رمضان بالذات؟ الله أعلم. الصيام لماذا هذه 4 ركعات وهذه 3 ركعات؟ الله أعلم. هذه أشياء إيش؟ تعبدية. لماذا 7 جمرات؟ الله أعلم. لماذا الطواف 7؟ الله أعلم. لماذا اختير شهر ذي الحجة؟ الله أعلم. هذه الله عنده حكمة فيها، لكن نحن غير واضحة بالنسبة لنا. هذه تسمى أمور إيش؟ تعبدية. هل يصح أن نقيس في التعبديات؟ أصلا نحن ما نعرف العلة، فكيف نقيس؟ إذن التعبديات لا تصح. ضربوا له مثلا لطيفا، قالوا لو واحد قال ينقض أكل لحم النعامة قياسا على الإبل، هل يصبح؟ نحن أصلا ما نعرف، ما ليس واضحا عندنا ما هي العلة في نقض إيش؟ لحم الإبل، فهو تعبدي على أحد القولين، وبالتالي لا يصح أن نلحق به، لأن أصلا ما اتضحت لنا العلة. نحن لا نلحق إلا بجامع. طيب إذا كان الجامع مجهولا هل يصح أن نلحق؟ ها يصح. طيب قال لك فإن كان تعبديا لم يصح. الشرط الثاني والأصح أنه شرط للمناظر لا للناظر. عندنا مقامان، مقام الناظر ومقام إيش؟ المناظر. أن المناظر إذا أردت أن تناظر إنسانا وتريد أن تثبت له حكما بالقياس، لا بد أن يكون الأصل مشتركا بينكما تقران به، صح؟ يعني أنت الآن لو تناقش إنسان أصلا هو قبوري يرى جواز التوسل الشركي هذا بالأولياء، فتقول له مثلا لا يصح أن تدعو الولي من دون الله كما لا يصح أن تذبح له مثلا، يقول لك طيب أنا أصلا أرى أنه يجوز أن يذبح له، يعني إيش الله ما يصح أن تستدل عليه بشيء هو نفسه لا يقر به، صح؟ أو كأن تقول مثلا جلد الميتة لا يطهر بالدباغ كجلد الكلب، فيقول لك الآخر أنا عندي أصلا جلد الكلب يطهر بالدباغ، يعني ما استفدنا شيئا، يعني أنا أصلا حتى هذا لا أسلم به، صح؟ فإذا لا بد أن يكون مشتركا بين القسمين، لكن هذا في بين الخصمين، لكن هذا في مقام المناظر. أما إذا أنت تريد أن تنظر لنفسك، تريد أن تصل إلى الحكم بنفسك، فهذا لا يشترط أن يكون الأمة كلها تتفق معك. أنت إذا ترى أن هذا الحكم ثابت بدليل صحيح فيجوز لك أن تقيس ولو خالفك من خالفك، لأنك أنت لست في مقام إيش؟ إقناع شخص آخر حتى تتقيد به، تمام؟ ولهذا قال وموافقة الخصم عليه. طيب إن منعه ماذا الملحل؟ منع الأصل، قال لك أنا ما أسلم حكم الأصل أصلا. قال لك هل تثبته أنت له بالنص؟ قل له والله يا أخي هذا يخصك، وإلا فهو ثابت بدليل كذا وكذا. فإذا قلت مثلا لرافضي قياس الجوربين يصح مسحهما قياسا على الخفين، فقال لك أنا أصلا ما أرى الخفين، قل له والله يا حبيبي هذا شيء يخصك، مسح الخفين هذه أدلة متواترة وكذا، أنت أصلا مذهبك مذهب باطل، هذا يخصك، صحيح؟ فبالتالي هل يمكنك أن تثبته؟ قالك هذا فيه تفصيل، إن كان إثباتا بنص يمكن، أما إن كان إثبات بقياس آخر تقول له لا يا حبيبي هذا صح قياسا على إيش؟ شيء ثالث، فيأتي يقول لك طب وأنا الثالث ما أسلمه، لا يا حبيبي صح قياسا على رابع، ونجلس إلى الصبح وأنتم ما إيش تتناظران. هذا يسمى انتشار المناظرة، يعني تخرجون من موضوع إلى إيش؟ إلى موضوع، من موضوع إلى موضوع، في النهاية تجد نفسك في شيء ما عنده أي علاقة بالأمر الذي ابتدأتم فيه أولا، وهذا في علم الجدل ممنوع، لأنه يخرجنا عن الموضوع إيش؟ الذي نتكلم فيه. يعني مثلا الآن القبوريون ماذا يفعلون؟ لأن توحيد الإلهية واضح، خلاص أنت زنقته كده ولقيت ذاتك وهابي مجسم بتقول الله في السماء، يا زول الله في السماء ما في السماء، وتخشوا في موضوع إيش؟ آخر. قل له لا معليش، نحن الآن في موضوع إيش؟ محدد. أنت لو زنقت قول زنقت عديل، قول أنا ما قدرت، لكن ما تنتقل. وبعض المساكين يذهب، أو يجيك واحد مرة أبو الرسول وين؟ أتكلم بموضوع معين، إيش اللي جاب الآن أبو هذا يفعلونه إيش؟ للتشتت. فأنت لا تكن مسكينا وتذهب معهم على طول، والله الرسول قال أبي وأبوك في النار، يا وديك كف وتطلع بموضوع آخر ليس له أي علاقة بالله. وهذا حصل، يعني هذا واقع حاصل، نحن نعرف بعض الناس يعني يفعلون هذا، فبالتالي أنت لا تكن مسكين، قل له لا يا حبيبي نحن الآن نتكلم في موضوع معين، تريد هذا الموضوع نعقد له مجلس آخر ما في إشكال، ما تقول أنا هارب، لكن الآن أنت لا تهرب عن الإيش. ولذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه طبعا هذه كلمة لا تحد، لا تحد، لا تحد، ما يسمح للإنسان أن ينتشر إلى إيش، أو يذهب عن جواب السؤال إلى كلام إيش آخر. فكذلك هذا إيش، هذا مطلوب. فقال لك بعض الناس منعوا أصلا، قال لك لا تقس على شيء مختلف فيه، لأنك هكذا استخرج بر الموضوع حتى لو بالنص، لأن الاستدلال بالنص أيضا قد ينازعك إيش فيه، يقول لك لا أنا ما أسلم أن هذا النص يدل، ضعيف ما ضعيف، فيه فلان فلان هذا قال فيه ابن معين وقال فيه، وأنت تقول لا قال فيه الإمام أحمد، لا هو حسن الحديث، لا هو ضعيف. طيب أو يقول لك مثلا هذا الحديث يعارضه ذاك الحديث، لا نجمع بينهما، لا لا يمكن الجمع، ننسخ، سيصير إيش؟ انتشار. فبعضهم قالوا أي شيء مختلف فيه لا تستدل لا بنص ولا بقياس، وبعضهم قال يجوز بالنص والقياس لكن هذا يؤدي إلى انتشار المناظرة. والشيخ هنا المصنف اختار أنه إن كان بنص يجوز يعني لقلة الخلاف، وأما إذا كان بقياس بعلة فهذا. وقيل الاتفاق شرط مطلقا كما قلنا، ليش؟ منعا للإيش؟ لانتشار الكلام. والفرع لغة ما تولد عن غيره وانبنى عليه، مثل مثلا الوالد فرع أبيه وفرع الشجرة. وهنا المحل المطلوب إلحاقه، وشرطه وجود علة الأصل فيه، يعني لابد العلة التي تذكرها تكون موجودة في الفرع. لو واحد جاء قال نقيس التفاح على البر في جريان الربا فيه بجامع الكيل والطعم، طيب هل التفاح مكيل؟ تعرفون الكيل ما هو؟ الحجم يعني زي الربع بتاعنا، ما وزن وإنما حجم هكذا مثل الربع. هل التفاح أنت بتشيله بالربع؟ لا، في كل زمان وكان ليس مكيلا هذا التفاح إلى الآن يعني. فبالتالي هذا العلة غير موجودة في الإيش؟ في الفرع. كيف؟ أو يقول مثلا بجامع الاقتيات والادخار، وقد شرحنا الاقتيات والادخار في درس الفقه السابق، أن يكون يعيش عليه الإنسان، هل في إنسان يعيش على التفاح؟ لا. هل يدخر التفاح بغير الوسائل الحديثة؟ لا يدخر. فبالتالي ما يمكن تقول لي نلحق التفاح بالبر بجامع الاقتيات والادخار، وين الجامع؟ جمع شنو؟ أصلا التفاح ما فيه أصلا هذه العلة، فإذا لا يصل. وأيضا الحكم وهو الوصف المقصود بالإلحاق، مثلا في الحرمة في كذا، فالإثبات ركن لكل قياس والنفي إلا لقياس. كون الجامع يكون مثبتا هذا ما في إشكال أصلا، مثلا تقول إيش؟ هذا يحرم فيحرم، أو يجب مثلا فيجب، أو هذا نجس فلا يحرم. هو إما أن يكون الحكم إثباتا والعلة أو الجامع، يعني الحكم مثبتا والجامع إيش؟ مثبت، أو الحكم مثبت والعلة إيش؟ منفية، أو الحكم منفي والعلة إيش؟ أو الجامع منفي، أو منفي ومنفي، أربع حالات، إما أن يكونا مثبتين أو منفيين، أو هذا مثبت والآخر منفي أو العكس، صح؟ تعليل المثبت بالمثبت ما في إشكال، تعليل المنفي بالمنفي ما في إشكال، تعليل المنفي بالمثبت لا إشكال فيه. أما تعليل المثبت بالمنفي يعني كون العلة أو الجامع يكون منفيا والحكم مثبتا، هذا فيه خلاف. بعضهم قال لا يصح التعليل بالنفي، النفي تعلل به النفي نعم، لكن النفي تعلل به الإثبات، قالوا لا يصح. والأقرب أنه يصح، وأصلا ما من نفي إلا ويمكن أن تقلب، ومثلا بدل ما تقول لا يصح بيعه تقول يفسد بيعه. طيب هي يعني ما تقول لي مثبت ولا منفي، ما نجيب الضد وسميه بالعكس وخلاص. فبالتالي الظاهر أنه يعني الأصل فيه أنه يصح إلا إذا كان المعنى نفسه فيه فساد. قالك والنفي إلا لقياس العلة، يعني النفي يصح إلا لقياس العلة، كونك تجعله علة لإثبات لا يصح. وقال قياس العلة لأن قياس الدلالة، قياس العلة بالعلة تستعمل العلة، قياس الدلالة هذا لا تستعمل نفس العلة لكن ما يلازمها، مثلا لازم العلة أو أثر العلة، هذا يسمى بإيش؟ بقياس الدلالة. قال لك قياس الدلالة بالنفي ممكن، أما قياس العلة لكن الأصح والله أعلم أنه لا بأس بها به بذلك بضابط. وشرط الحكم الاتحاد فيها قدرا وصفة، يعني أن يكون الحكم الفرع والأصل مستويين في الإيش؟ في الجامع، أو يكون الفرع أكثر كما سبق اللي هو من باب أولى، يكون أكثر من الإيش؟ من الأصل. أما لو كان الفرع دون الأصل فسيكون في إشكالية في القياس، كيف تلحقه والعلة لم تتحقق فيه بنفس المستوى الذي في الإيش؟ في الأصل. هذا معنى قدرا وصفة. وصفة هذه تكلم فيها الشارح، وأن كثيرا من العلماء لم يذكرها، وقال هو في الحقيقة كل هذا الكلام داخل في قوله وجود علة الأصل فيه فيما تقدم، يعني لأن العلة لابد أن تكون، بس هذا أجمل وهنا فصل أنه في القدر وفي إيش وفي الصفة، يعني بالضبط تكون مثل هذا أو زائد. طبعا لا يقصد الاتحاد عدم الزيادة، يقصد عدم النقص، لأن الزيادة من باب أولى أنها تقوي القياس. وأن يكون شرعيا لا، يعني الحكم الملحق فيه، نحن نتكلم عن القياس الفقهي الأصولي، وبالتالي يكون في الأحكام الإيش؟ الشرعية، لا يكون في الأحكام العقلية لأن هذا ليس مجال كلامنا. ولا يكون في الأحكام الأصولية أي العقدية أصول الدين، يعني بالنسبة لأصول الدين، أصول الدين لا يقاس فيها مثلا الشاهد الغائب على الشاهد، يعني لا يقاس الله مثلا على الخلق إلا قياس إيش الأولى ونحو. أما القياس الذي يجمع بين الله وخلقه بحيث قياس مجتمع يعني شمول يستوي فيه جميع الأفراد فهذا لا يسوى، هذا معروف في باب الإيش العقيدة. أما قياس الأولى أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم إيش قوة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود يا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك على إيش على هذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بإيش بعبادي من هذه بولدها، وقال صلى الله عليه وسلم لله إيش أفرح بتوبتي عبدي. كل هذه قياسات أولى، كل هذه قياسات إيش أولى وغيرها كثير. طيب، فقياس الأولى ثابت أو القياس الذي لا يستلزم إيش يعني إلحاق مثلا نقص بالله سبحانه وتعالى. أما القياس الذي يستوي فيه جميع الأفراد بحيث يكون هناك جامع بين الله وبين خلقه ليس كمثله شيء وهو الإيش هذا لا، والجامع هو المقتضي لإثبات الحكم، الجامع هو المقتضي هذا الركن الرابع وهو العلة ونحوها. نعم، ولذلك هو عند الفقهاء المتعلم بالعلم والبحث به، مما لوجوده وهو تحقيق المناط او تحقيقه وتفريقه من غيره وهو تحقيق المناط، لان ينص الشارع على حكم عقيبه وغيب او صاحب فيلغي المجتهد غير الرد ويعلق الحكم على ما رد، نعم. تكلم هنا عن الركن الرابع من أركان القياس هو الجامع، قال لك هذا الجامع قد يكون حكما شرعيا مثلا يحرم الانتفاع به فيحرم بيعه، هنا تحريم البيع عللناه بحكم آخر، فالحكم قد يكون علة لحكم ووصفا عارضا ولازم، يعني قد يكون وصف عارض مثل الإسكار، الإسكار وصف عارض بعد أن لم يكن شيء في الأول لا يكون مسكرا ثم لما يحبس مدة طويلة يصير إيش مسكرا عرض له بعد ألم، ووصفا لازما مثل الأنوثة، قل مثلا الأنثى لا تزوج الأنثى، الأنثى لا يصح تزويجها لأنها أنثى، يعني لا يمكن الولي يكون إيش أنثى، الأنثى الأنوثة هذا وصف لازم ولا عارض؟ لازم من يوم ولدت وهي إيش أنثى من في بطن أمها منذ أن كانت في بطن أمها، ومفردا ومركبا، ممكن يكون وصف مفرد مثل الأنوثة كذا كذا الإسكار، ممكن يكون مركب مثل القتل العمد العدوان، هذه علة القصاص لابد أن يتركب من هذه الإش الأوصاف، وفعلا ونفيا وإثباتا ممكن أن يكون إش العلة أيضا أن تكون فعلا من أفعال العباد، مثلا سهى فسجد أو مثلا سرق فقطع، السارق والسارقة، السرقة فعل من الأفعال، لا يلزم أن يكون صفة لازمة، يعني ممكن يكون صفة وممكن يكون حدث، يعني شيء يحدث بعد أن لم يكن. ونفيا وإثباتا ممكن يكون كما تقدم، ممكن يكون النفي إلا لنا على التفصيل الذي تقدم، ممكن يكون شيء مثبت، مثلا لا يصح بيعه فلا يصح رهنه، هنا عللنا بعلة منفية لحكم منفي. والإثبات كثير مثل الذي تقدم، كل الأمثلة المتقدمة، ومناسبا وغير مناسب. الأصل في العلة أن تكون مناسبا، مثلا الإسكاب المناسب هو الذي يتضح تحقق المصلحة من ترتيب الحكم عليه، وغير المناسب مثل التعبديات، هو ليس معناه أنه غير مناسب في نفسه لكن لم تتضح لنا إيش مناسبته. أما المناسب مثلا كما قلنا الآن، مثلا سرق السرقة كونها علة للقطع، هذا واضح، عقوبة تعلقت بهذه الأداة ردعا للناس وكذا وحفظا للأموال، هذا واضح مثلا، وهكذا كل الأحكام المعللة. وقد تكون غير مناسب بمعنى أننا لا نعلم، لا نعلم يعني العلة التي بالضبط، مثلا ما وجه تحقيق الحكمة، أو تكون فيها خفاء قد يجدها بعضهم قد لا يجدها بعضهم. يمكن أن مثلا بعضهم مثل له بالصور التي تنتفي فيها الحكمة، مثل سفر المترف، هو أصلا السفر لتحقيق الإيش، لدفع المشقة شرع القصر فيه. طيب إنسان راكب درجة أولى وبيته لصق المطار، وهناك بيته لصق المطار ومخدوم وعنده خدم وحش ومرتاح تماما، يقصر أو لا يقصر؟ طيب ترتيب الحكم هنا على الحكم على هذا، قال لك يعني نحن لا تتضح لنا مناسبته، وهذا في الحقيقة يعني فيه نظر، باعتبار أن الشرع إنما يعلق الأحكام بالإيش بالغالب، ولا يلتفت إلى الإيش النادر. وعندي أنه قد يقال مثلا مثل جريان الربا، باعتبار أنه لماذا مثلا قلنا العلة الكيل والطعم، أو قلنا الطعم فقط، أو قلنا الاقتيات والادخار، لماذا منع التفاضل في هذه الأنواع؟ طبعا في بعض العلماء وحتى علماء الاقتصاد الإسلامي وكذا ذكروا حكما، لكن قد لا تكون هذه الحكم واضحة لكل إيش كل أحد مثلا، ومع ذلك نلحق أو ما نلحق، لأننا نحن نتكلم عن القياس الآن، فنلحق أو ما نلحق لأننا نعرف العلة، وإن ما اتضحت لنا الإيش الحكمة، لأننا قلنا في فرق بين العلة والحكمة وسبق سيأتي أيضا. وقد لا يكون موجودا في محل الحكم، أي بل مرتقب الوجود، مرتقب الوجود، مثل قولهم، مع أن هذه يعني قد تكون حكمة لكن هكذا مثلوا، مثل قولهم مثلا لا يجوز للحر أن ينكح أمة إلا للضرورة، لماذا؟ خشية رقي الولد. طيب وين الولد؟ ولد موجود؟ لم يوجد بعد، لكن لأنه مرتقب، لماذا؟ لأن الإنسان يتبع لأمه في الحرية والرق، فإذا الحر تزوج أمة أولاده يكونون رقيقا لصاحب الأمة، واضح؟ فلهذا الله عز وجل ما أذن في نكاح الأمة إلا إذا الإنسان ما استطاع، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح ليش المحصنات يعني الحرائر المؤمنات فمما ملكت أيمانكم منه، وذلك في النهاية قال إيش، ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم، حتى لا يترتب عليه رق الإيش أولاد. لكن لما تكون بين هذه المفسدة وبين أن يقع في الزنا، لا خلاص تزوج بعدين الله يحلها بعدين بالنسبة للأولاد وكذا، لكن مهم ما يقع إيش الفاحشة في المجتمع، فمن بابي. فهذه العلة وقت الزواج قال لك غير موجود، لأن الولد نفسه غير موجود أصلا، لكن مرتقب الإيش الوجود. طيب هكذا مثلة. وأيضا كتحريم نكاح الحر للأمة لعلة رق الولد، وله ألقاب، يعني الآن سيذكر لنا أسماء يسمى بها الجامع، منها العلة قد سبق الكلام عليها في الأحكام الوضعية، ومنها المؤثر وهو المعنى الذي عرف كونه مناطا للحكم بمناسب، يعني المؤثر باعتبار أن الشرع جعل له أثرا في إيش في الحكم، وليس معنى هذا أنه بعض الناس يتحرجون من المؤثر والباعث لأنهم يقولون الله لا يبعث شيء ولا يؤثر فيه شيء، من الذي جعله أصلا أن هذا الوصف له أثر؟ الله، فلم يؤثر في الله غيره أصلا، فبالتالي ما في حرج باعتبار الاعتبار الصحيح لهذه الكلمات. والمناط، المناط النوط والتعليق، ومنه ذات أنواط، جعل لنا ذات أنواط لأنهم ينوطون بها أسلحتهم، فمعنى لماذا سمي هذا؟ لأنه يعلق به ليش الوصف الذي يعلق به الحكم، ولهذا قال لك من تعلق الشيء بالشيء، ومنه نياط القلب لعلاقته، قيل إنه يعني شريان شريان أو كذا يعلق به، معلق به القلب على حسب ما يعني معروف عندهم في القديم، فلذلك هو عند الفقهاء متعلق الحكم والبحث فيه. إما المناط وهو العلة نفسها بيعتبر يعني كأنه عبارة أخرى الذي يعلق عليه الحكم، عندنا ثلاث أشياء متشابهة، تحقيق المناط، تخريج المناط، وتنقيح المناط. تحقيقه معناها إثبات وجوده في الفرع، مثلا واحد يقول هل هذه العلة موجودة أو لا، فتثبت أنها موجودة، هذا يسمى التحقيق، يعني حققت أنه هذا المناط موجود فيسمى تحقيق المناط. والآخر تنقيح المناط، التنقيح التهذيب والتصفية، فمعناه إيش؟ تأتي أوصاف متعددة فأنت تبعد إيش الأوصاف غير المناسبة وإيش وتعلق الحكم بالمناسب. مثلا لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، هل هذا الحكم مختص بالغضب؟ يأتي المجتهد ويقول ليس المقصود خصوص الغضب وإنما المشوش تشويش على الفكر، فلو كان غضبان جدا أو فرحان جدا أو جائع جدا أو متعب جدا أو لا يقضين بين اثنين، لأن هذا يمنعه من استيفاء النظر في القضية. فهذه هي الإيش؟ الآن عملنا تصفية، مع أن الشرع إنما جاء بالغضب لكن قال لك سوينا تصفية حتى نعرف ما هو الحكم. أو مثلا يأتي مجموعة أوصاف في النص، قيل أنه في بعض روايات المجامع جاء عرابي ويخمش يضرب وجهه ويشد شعره، هل هذه أوصاف مؤثرة في الحكم؟ يعني لا بد عشان نرتب عليه الكفارة يكون يخمش شعره ويضرب وأعرابي، هل هذه لا دور في الحكم؟ فيأتي المجتهد لا هذا الحكم لا ليس له أثر، ليس له أثر، ليس له أثر. جامعة في نار يقول لك هذا هو إيش الحكم، هذا يسمى إيش؟ تنقيح المناط، نقح حذب أخرج الأوصاف التي ليس لها علاقة حتى تصل إلى الحكم الذي الوصف المؤثر، هذا يسمى إيش؟ تنقيحا للمناط. ولهذا مثلا بعضهم قال المالكية مثلا نقحوا المناط فقالوا ليس العبرة بإيش بأنه جامع، بل العبرة بأنه أفطر، ليس لخصوص الجماع، وإنما ما في فرق بين جامع ولا أكل ولا شيء، المهم أنه أفطر في نهار إيش رمضان. وبهذا نعرف أن مسألة التنقيح هذه اجتهادية، أنت قد ترى أن هذا ليس له أثر وأنا أرى أن هذا له إيش أثر. ولهذا قال لك أن ينص الشارع على حكم عقيبة أوصاف فيلغي المجتهد غير المؤثر ويعلق الحكم على ما بقي، أو يكون هناك وصف واحد أيضا فينقحه بحيث ينظر إلى إيش إلى نفس العلة المباشرة في رأيه لهذا الأمر. طبعا المفروض يكون في ضابط يعني لهذا، ليس هكذا الشهير. وتخريج المناط، تخريج المناط معناه أن لا تكون العلة أصلا منصوصة فيستخرجها المجتهد بإيش باجتهاده، يستخرجها المجتهد باجتهاده. مثاله الأصناف الستة في الربا، ما هي العلة فيها؟ بعض العلماء استخرجوا العلل، منهم من قال اقتيات الادخار، منهم من قال الكيل والطعب، منهم من قال بعضهم قال الكيل فقط أو الوزن، وبعضهم قال الطعب. فعلى قول هذا يجري في كل طعام، وعلى قول هذا يجري في كل مكيل، وعلى قول هذا لا يجري إلا في المقتات المدخر. مثلا بعض الظاهرية وكذا شنعوا على الأئمة، قالوا انظر إلى تناقضهم واختلافهم وكذبهم، كل واحد يقول علة، نقول له شوف مع هذا الاختلاف انظر هناك أصناف يتفق الجميع على إلحاقها بالأخرى مع اختلافهم في العلة، يعني مثلا الذرة والأرز والدخن، لو شفت أي علة من هذه العلة ستدخل أو لا؟ ستدخل. لماذا؟ لشدة شبهها بالأصناف. بعد ذلك ما العلة هذا شيء آخر، لكن هذا يدلك على أننا لا ننكر أصل القياس، نعم ننازع في ضابطه كذا هذا شيء آخر، أما نأتي ننكر الأصل لا، لأنك تقول القمح مثلا والشعير ثم نفس بالضبط حبوب تشبهها تماما، نقول لا هذا عادي عادي، أضع صاع بعشرة أصع ما عندك أي مشكلة، هذا تناقض، لأن الشريعة لا يمكن أن تأتي بمثل هذا. ولهذا يعني بعض علماء الظاهرية وقعوا في أقوال فيها تناقض شديد أشد من ما عابوه على إيش على الذين يقيسون، مثلا تقول مثلا إذا بلت مباشرة وإذا بلت في الإناء وكذا، يعني هذه أشياء يعني لا يمكن أن تأتي الشريعة وتنزه عن أن تأتي بمثلها. والمظنة أيضا من أسمائها، ومأخذ من الظن، والظن أحيانا يأتي بمعنى الرجحان الغالب ويأتي بمعنى اليقين، مثل إيش يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هل يرجحون فقط ولا يوقنون؟ يوقنون. طيب وأحيانا تأتي بمعنى الظن، فلذلك لأنها تأتي بالمعنيين فهي الأمر المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم، يعني العلة هي التي لما ترتب عليها الحكم ينبني عليها إيش تحقيق الحكمة، إما قطعا وإما ظنا. بما أن الظن نفسه يأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى الظن الغالب، فكذلك تتحقق الحكمة غالبا أو قطعا. قال لك إما قطعا كالمشقة في السفر، يعني دائما السفر فيه إيش مشقة، لا يخلو مهما كان الإنسان مترفا وكذا فلا يخلو عن مشقة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، نفس انتقاله عن المألوف بالنسبة له وكذا وتحركه لا يخلو عن شيء من المشقة لكن تتفاوت. أو احتمالا كوطء الزوجة بعد العقد في لحوق النسب. يعني إذا إنسان عقد على واحدة وكان يمكن أن يدخل بها أو دخل بها بالفعل فإننا نعلق به الولد، مع أنه قد يكون في حصل مثلا زنا أو كذا، هذا لا نتفت إليه، نعلق بالإيش؟ بالظن الغالب أن إيش؟ الشريعة تعلق الأشياء بأشياء منضبطة. ومثلا البلوغ هو الإنسان العقل، التكليف ينبني على أن يكون إنسان عاقلا يكمل عقله، لكن هذا العقل فيه خفاء، فالشرع ما يرتب عليه، يأتي ويرتبه بالاحتلام بشيء واضح. إذا احتلم الصبي كلف صحيح، أو إذا بلغ 15 سنة مثلا، هذا شيء منضبط وواضح، لأن كمال العقل شيء غير واضح. هل عندنا عقل ميتر كل يوم نقيس تعال يا ولد نشوف عقلك كم وصل، هل يصلح؟ ما عندنا شيء. كيف نعرف؟ نعلقه على حكم ثابت منضبط. تمام، هذا مع أن قد يقول قائل إيش الفرق الآن؟ الأمس ما احتلم واليوم احتلم، هل عقله سيقفز قفزة يعني يصير بها عقل؟ لا، لكن الوصف لطلب كونه منضبطا نعلقه بمثله. إذا علق بالمظنة ليس بشيء قطع. في واحد يبلغ 20 سنة وهو أهبل أصلا ما يفهم شيء صح؟ وأكثر من ذلك، لكن يعلق بالغالب، فالشريعة تعلق الأشياء بليش؟ بالغالب. وهذا يخطئ فيه كثير من الناس، يقول لك والله أنا كان صافحت البنت مثلا ما أشعر بشيء. نحن لا ننظر إلى الإيش؟ إلى أمثالك، إنه ننظر إلى الإيش؟ إلى الأصل وإلى الله. وإلا بعد شيء واحد يقول والله أنا لو حضنت البنت ما أشعر بشيء مثلا، طيب بعدين هنمشي وين نحن بعد كده؟ يعني ها، شيء واحد يقول لك أنا كرجت، طيب ها بعدين نمشي وين؟ لازم يكون في ضابط يعني. فالشريعة تعلق على الإيش؟ على الأصل والغالب، وأما الشذوذات والنوادر وكذا هذا لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. فلا نأتي ونخصص الحكم بالنوادر. يأتي واحد يقول لك زمان كان كذا مثلا حصل كذا، هذا الفرد مثلا لا يتيقن فيه. لا، نحن عندنا علة المنضبطة هي التي تعلق بالحكم، الحكم هذا شيء آخر لا نخصص به الحكم، لأن الحكم يكفي فيه تحقق الحكم الحكمة غالبا، ولا يلزم في كل فرد من الأفراد أن تتحقق هذه الإيش؟ الحكمة. فهنا فإذا انتفت خلع عن الحكمة فليس بمظنة. مثال ذلك إذا عقد مشرقي على مغربية، خاصة زمان ما في طائرات ما فيش، فجاءت المشرقي هذا ما رأى المغربية قط، لكن عقد عليها، وكل شخصا في بلدها عقد، بعد شوية جاء ولد، نلحقه به أو لا؟ الجمهور يقولون لا نلحقه به في هذه الحالة، لأنه الولد للفراش لا يمكن أن تتحقق في هذه الحالة. وبعض العلماء قالوا لا، نحن عندنا الولد للفراش تضطرد في كل الأحوال. فإذا قطع بانتفاء الحكمة في فرد هذا محل خلاف، بعضهم يقول إيش هنا لا نأخذ، وبعضهم يأخذ، وهذه مسائل فرعية يعني جزئية. والسبب أصله ما يتوصل إليه لا بالمباشرة، مثلا الحبل يسمى سبب، فليمدد بسبب إلى السماء، لأنك لا تستطيع أن تستقي الماء مباشرة فتأخذه بإيش؟ بحبل مثلا، فلهذا تتوصل. والمتسبب هو المتعاطي لفعل السبب، وهو هنا ما توصل به إلى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه، يعني العلة تسمى سببا، وقد سبق الكلام عن هذا في الأحكام الوضعية. بعض العلماء يقول السبب والعلة بمعنى واحد، بعضهم يقول إذا عقلت الحكمة تسمى علة، وإذا ما عقلت تسمى إيش؟ سببا. وبعضهم يجعل السبب والعلة متغايرين تماما، وبعضهم يجعل السبب أوسع فيخص العلة بما عرفت الحكمة فيه، والسبب يقول يعم ما عرف وما لم يعرف. فمثلا يقول على هذا القول وجوب زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، ولا نقول علة لأننا لا نعرف ما هي الحكمة في هذا، تعبد. وأما إذا عرفت العلة كالإسكار مثلا لحفظ العقل، هذا واضح مثلا أنه حرم لحفظ العقل، فهنا نقول إيش؟ علة وسبب أو علة فقط. قال وعلى هذا يقولون عن جزء العلة يسمونه جزء السبب. في العلة المركبة التي سبقت نقول مثلا علة القصاص هي العمد، القتل، العمد، العدوان، كل هذه واحد من هذه الأوصاف يسمى جزء العلة أو جزء إيش؟ السبب. ويسمى أيضا الجامع بالمقتضي، وهو في اللغة طالب القضاء، يطلق هنا لماذا؟ لأنه يقتضي ثبوت الحكم، فالإسكار يقتضي التحريم حفظا للعقل. والمستدعي كذلك، أصله في اللغة من دعوته على ذلك أحثته عليه لاستدعائه للحكم، لأن إيش؟ كلما وجدت العلة وجد الحكم، فهي مستدعية للحكم وحاثة على إثباته فيه. نعم، نأخذ شيئا يسيرا من هذه الشروط. قال لك ثم الجامع إن كان وصفا موجودا ظاهرا منضبطا، لكن هذا يحتاج إلى تفصيل شاء الله ندعوه غدا أو في المجلس القادم عفوا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.